ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة الوعي اللغوي مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السادسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 15 أكتوبر 2017 من الميلاد، الموافق 25 من محرم من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فتقريبا حتى يعني بداية الحرب العالمية الثانية تقريبا كان معظم المشاكل العلمية اللي موجودة في العالم ما زالت تنتمي للعصر الصناعي. العصر الصناعي يعني ايه؟ حتى في مقوله دايما مشهوره يقولوا ايه، ان ما تقولش ان امريكا كسبت الحرب العالميه الثانيه، لا، مهندسين الامريكان هم اللي كسبوا الحرب العالميه الثانيه. ليه؟ لان هو كان امريكا مثلا اليابان جت مثلا يعني خلاص هتطلع بقى هتحطم العالم، فاعلنت هم والالمان استخدموا مصطلح كده اللي هو ايه، مساحه العيش. يقول لك احنا عايزين مساحه عيش. هم البلدين عندهم مشكله في الموارد والموقع الجغرافي وبتاع. المانيا عندها موقع حبيس بعض الشيء، واليابان عندها نقص مهول في الموارد. فانا دوله صناعيه وعرفت العلوم وتعلمتها وبتاع، وعايز اصنع وعايز اصنع بكثافه، فانا قاعد متلقح على هامش العالم كده، وناس تانية افقر مني واقل، وانا شايف ان انا احسن منهم حتى من ناحيه الاثنيه المحضه، ومعاهم موارد اكتر مني. طب اخدها ازاي؟ قال لك احنا محتاجين مساحه عيش، وبدا يتحرك خلاص كده. طيب اليابان لما يعني انفجرت في وش العالم، قال لك احنا هنصنع تصنيع ضخم جدا عسكري. عملوا 8 حاملات طائرات في وقت قياسي، 8 حاملات طائرات. لما اعلنوا الحرب ضد امريكا، فامريكا ادت ايه؟ الضوء الاخضر لكل خطوط الانتاج العسكريه بتاعتها، فقالوا خلاص احنا هنعمل حاملات طائرات بعدد كبير عشان نحسم الحرب. عملوا كام واحده؟ 92 واحده. فاللي هو ايه، مين اللي هيحسم الموضوع؟ الرجاله المهندسين. يلا عايزين دانات، اعمل دانات، عايزين وهكذا. خلاص. طيب ايه تاني؟ العلوم الرياضيه والحاجات زي كده برضو تطبيقات تنتمي للعالم الصناعي. لو حد يسمع، المانيا في هذا الوقت كانت بتستخدم بتدي اوامر عسكريه عن طريق الراديو النجمه. ايوه، فالعالم كله بيستقبل نفس الاشارات، فهم بيستقبلوا الاشارات اللي المانيا بتديها للقوات بتاعتها اللي هي تضربهم. خلاص، ومعاهم بس ما يقدروش يعملوا فيها حاجه. ليه؟ لان كانت متشفره. طيب فك يا عم التشفير. خلاص، دي كانت مشكله رياضيه، مشكله رياضيه متعلقه بالتشفير. يعني انت عندك رساله نص يبدو ان هو نص لغوي، بس انت عايز ايه؟ تفك. وكانت المعضله برضو ان امريكا في بريطانيا في الحقيقه في الحرب العالميه الثانيه في الاخر اشتغل في الاخر عملوا له موديل رياضي وعملوا جهاز فك الايه، فبيقوا بيقوا يعني يعتبر يقول لك الجهاز ده من الاسباب ان المانيا خسرت الحرب العالميه الثانيه وهكذا. طيب ايه اللي بقى احنا مستنينه بقى يحصل تغير؟ ان امريكا لما جت الحرب، اليابان اعلنت الحرب والمانيا وصلت لتمدد ضخم جدا وبتاع، كان العالم كله خايف، وكان في وقت كلام متسامع يعني ان يبدو ان في امكانيه ان حد يعمل سلاح نووي. واضح كده ان العالم كله راح للسكه دي، فلو حد عنده الامكانيات ودفع فلوس ومركز في ده ممكن يوصل لسلاح نووي. سلاح نووي يعني اللي احنا انا هقعد اضرب لندن مش عارف مثلا 3 4 5 6 7 شهور بدانات، كل اللي انا هعمله ده هيتعمل في اول 3 ثواني لو رميت القنبله دي. فكان الموضوع زي اللي عملته بالظبط امريكا مع اليابان. ها، فامريكا عملت مشروع اسمه مشروع مانهاتن، مشروع مشهور يا اخوانا اعملوا لنا قنبله ذريه عايزين ايه نستخدمها. فالناس قالوا لهم والله سهله، ابدا حساباتك. قالوا لهم احنا عندنا معادلات ضخمه جدا في مجاهيل ضخمه جدا ما ينفعش بني ادمين يحلوها. طب اعملوا مكنه تحل المعادلات. ما كانش لسه في كمبيوتر، فقال لك خلاص نعمل اللي هو هيطلع فيهم الكمبيوتر، هيطلع في ايدهم من الحاجات اللي طلعوا معاها في مشروع مانهاتن ده الكمبيوتر. فقال لك ايه ده، طب ده احنا عايزين نحول الحاجات لفولت وفولت قليل او صفر وواحد، هاتلونا في شويه قلب كانوا زمان مش قليل طبعا علماء رياضيات بيعملوا حاجه ملهاش اي تطبيق رياضي، اللي هو ايه التحويل من النظم عددية لنظم عددية. احنا شغالين بقى نظام عددي احنا العشري في الغالب اللي هو الارقام من صفر لتسعة، هي دي كل الارقام تعمل منها كل الارقام اللي في الدنيا المتخيله غير متخيله. طيب في ارقام في نظام ثنائي صفر واحد، في نظام رباعي صفر واحد واثنين وثلاثة بس، في نظام ثماني وهكذا. مين ده كان بيعمل كده؟ شويه عيال ملهاش اي استخدام في الحياه، حاجه فون ماث كده، حاجه ملهاش اي استخدام، بيحولوا من نظم لنظم ومن نظم لنظم بس. وقال لك ايوه هاتولنا العيال الفاضيين دول، هات يا ابني حول، عملوا ايه طريقه ادخال البيانات اللي هي صفر الواحد دي، وعملوا جهاز الكمبيوتر، خلصوا المعادلات، عملوا القنبلتين، ضربوا اليمن، كسبوا الحرب. خلاص كده طلع معاهم ايه في المشروع؟ الكمبيوتر والحاجات اللي زي بتاعه فك التشفير اللي عملتها بريطانيا في اللي هي في النجمه اللي هو الجهاز بتاع التشفير بتاع الالمان. ففي واحد اسمه اظن حاجه ويفر، واحد حاجه تاني اسمه حاجه بوث، اتنين امريكان قالوا لهم اخواننا زي التشفير بالظبط، فاكره شويه التشفير، احنا ممكن نستخدم الكمبيوتر في ان هو يعمل نفس الجهد، صح؟ الجهد اللي بيعمله البني ادمين مع اللغه اللي هو ايه بالاساس الترجمه الاليه. احنا عايزين نخلي الكمبيوتر نفس اللي عمله في فك التشفير الرسائل اللي احنا كنا مشفرينها الالمان، احنا ممكن المكنه ندخل لها كل اللي هي الكمبيوتر ده الجديد خلاص، وانا استخدمه في فك التشفير. الكلام ده كان في حدود 1940. العالم كله بدا دلوقتي يفكر، وكاننا تجاوزنا العصر الصناعي الصرف ودخل معانا واحده اسمها ايه الكمبيوتر في المشاكل. الكمبيوتر ده دخل في ايه؟ دخل في حاجات كتير جدا، منها مثلا صعود الفضاء، منها التطبيقات بتاعه ده كان ده اول وحده الناس من اي بي ام تستخدمها ناسا برضه في تحليل بعض الحاجات وبتاع. فالكمبيوتر دخل في حاجات كتير، فحول نقطه طبيعه المشاكل لمشاكل مختلفه. وفي مساحات محدش اتصدم، في مساحات محدش كان بيفكر ان ممكن في جهاز يخش فيها مكان البني ادم، بدا الكمبيوتر يدخل فيها. فبدا يحصل في كده مظله كبيره جدا، ده اللي هيبقى محور كلامنا كله النهارده، على فكره ايه علاقه التقنيه باللغه. التقنية باللغة اللي احنا ايه هنتكلم تحت عنوان كده علاقة اللغة بالتقنية او لغة اللغة والتقانة او كيف تصبح مهندسا لغويا. خلاص ده اللي احنا هنحاول عصير قصب كانت هتروح شاي سكر زياد. ها طيب الجماعة دول كانوا بادئين بيحدوهم الامل، قال لك ايه احنا ايه زي ما خلصنا بالظبط موضوع التشفير بتاع الرسائل فكها وتشفيرها وبتاع الكمبيوتر، ايه بدل ما انت كنت الحاجه اللي انت كنت ممكن تجيب مئات الالاف من البني ادمين يعملوها في شهور انت بدون مبالغه، ده كمان الكمبيوتر اللي هو وقتها مش ده ده ده, ده بالنسبه لهم سحر، لا اللي وقتها كان بيحل طبعا ارقام عمليات حسابيه مهوله في الثانيه الواحدة. فقال لك لا ده احنا هنعمل الموضوع ده هننجزه على طول. طب انت عايز ايه؟ ايه نفسك في ايه؟ قال لك والله احنا في الحرب الباردة، حرب الباردة كانت امريكا ما تقدرش تحارب روسيا مباشرة. ليه؟ ده معنا نووي ده معنا نووي، فالاسلحة بتاعتهم لو هما الاثنين ضربوها في نفس الوقت خلاص هنقفل الكوكب ونروح الكوكب تاني. فكده ما ده هما الاثنين حساس رادع نووي محدش يقدر يضرب التاني، واللي هيبدا الحرب هيطربقها على دماغ الكوكب كله، بس احنا ممكن نعكنن على بعض بطرق اخرى. فكان سلاح مشكله ايديولوجيه، حاجه اقتصاديه، اثبات ان انت نظامك اجود، النظام السياسي، ضم الدول كده، او حرب بالوكاله، تدي سلاح لدوله تضرب دوله تانيه التاني بيديها سلاح، حاجه كده. منها ان احنا دلوقتي عايزين نتعامل مع كم من نصوص بالروسيه، نصوص كتيره جدا، فعايزين نترجمها من والى، من الانجليزيه للروسيه ومن الروسيه للانجليزيه، بس بانهي بسرعه ايه المكنه. ويفر وبوث قالوا ايه لا ينفع، بداوا يجربوا وبتاعوا هم ايه بيحدوهم ايه الامل. اول ما جربوا فشلوا فشل ذريع لدرجه ان هم ما قدروش يعني يعملوا ابسط ابسط ابسط العمليات اللغويه في الترجمه اللي بيعملها اي بني ادم، اي حتى طالب مبتدئ في الترجمه ما قدرش يعملها. فقال لك ايه يبدو ان الموضوع ايه لا صعب شويه. خلاص بدا وزاره الدفاع ساعتها رصدت اموال ضخمه جدا، قال لك لا الموضوع ده لازم يتعمل ونشوف. في واحد مشهور جدا حاليا مشهور يمكن نوم تشومسكي، نوم تشومسكي الناس بتعرفه بسبب السياسه، لكن هو بالاساس كان راجل شغال في الام اي تي واشتغل في مساحة لغوية ومساحة إحصاء ومساحة علم نفس لغوي. فطلبوا منه مشروع في الضربة، هيئة تحت وزارة الدفاع الأمريكية، قالوا له احنا عايزين نعمل مشروع ترجمة الوثائق ده خلاص، فاحنا عايزين ايه، احنا بنفكر في اللغة ازاي، هات لنا نموذج ليه نعبر بيه عن اللغة بطريقة منطقية، بحيث الطريقة المنطقية دي نديها لمين، للكمبيوتر شكل رياضي، الكمبيوتر يعمل العملية دي بسرعة كبيرة جدا اللي هي سرعته، فيعمل العملية اللي احنا كنا بنعملها، بس محتاجين مثلا حركة 1000-2000-5000 مترجم ويعملوها لنا في سنة، احنا هيعملها لنا في اسبوع. خلاص، وكان ده ايه، ده المستهدف. الجماعة دول شغالين الكلام ده في اواخر الاربعينات وفي اوائل الخمسينات، قعد الكلام ده ماشي كده وفي محاولات لغاية ما قربنا من حاجة و60، 1960. الامريكان جماعة لطاف جدا، هم براجماتيين، يعني انا بعمل الحاجة لنفع مباشر، المشروع مش مطلع نتيجة ايه تتمسك يعني باليد، فقال لك ايه اللحظة كده، اعمل لجنة، اللجنة دي تقيم مستقبل المشروع اللي بيسموها احيانا الدراسات الاستشرافية، في امل ولا نجيب ضرفه يعني فيه ينفع ولا ما ينفعش. راحوا عملوا لجنة، هوب قيم، قال لك هذا الكلام فاشل تماما ولا هيفلحوا في حياتهم، والامكانات المتاحة حاليا لا يمكن تقول كل اللي بيقولوا ده، سقفه عالي جدا، الامكانات بتاعة الحاسب الآلي متواضعة جدا ان هي تعمل عملية معقدة زي كده، اقفل المشروع. راحوا ايه قفلين. كان في الوقت ده 3-4-5 دول في العالم هم اللي كانوا بدأوا لحقا بالامريكان يعملوا حاجة زي كده، امريكا، اليابان، روسيا، فرنسا، بريطانيا، هم دول تقريبا 5 دول اللي بيحاولوا يعملوا حاجة زي كده. باقي ما فيش. اول ما امريكا صرفت نظر، صرفوا نظر، الكلام ده قعد من منتصف الستينات اخر الستينات، قعدنا كده كده كده لغاية ما هنقرب على الثمانينات. اول ما هنقرب على الثمانينات كانت اليابان بدأت تعمل ايه، بيتكلم على الجيل الخامس من الهاردوير، والحاسب الآلي بدأ يبقى ايه، عمال يصغر امكاناته بتزيد جدا، بدأ يبقى فيه كلام كتير جدا على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات كتيرة جدا ليه. فقال لك ايه، لحظة، هو احنا كانت المشكلة فين، المشكلة فين؟ فقال والله الجماعة بتاعت الحاسب الآلي ده راجل بتاع حاسب آلي بيحل مشاكل كتير بالحاسب الآلي، فانت بتقول له ايه، بتقول له والله احنا عندنا مشكلة في عملات رياضية، بيحسبها لك، انا راجل بتاع هندسة بيعملها لك، انا راجل دكتور عندي جهاز عايز اشوف اعمل اشعة والاشعة دي حولها لداتا الدكتور يطلع منها، فبيقول له فين المشكلة، فكر له بالادوات الايه الحاسوبية، بس هو مش متخصص في المجال بتاع الطب ولا العسكرية ولا حاجة من دول. فالراجل ده لما كان بيتسأل سؤال متعلق باللغة، فكان الراجل ده بيشتغل في مجال اللي احنا بنسميه معالجة اللغات الطبيعية، معالجة اللغات الطبيعية. اسمه ايه الراجل ده بيشتغل في ايه، في الـ NLP، الـ NLP اللي هو ايه، Natural Language Processing، معالج اللغات الطبيعية. ده راجل احد المشاكل اللي بتعرض ليه ان هو يحل مشكلة متعلقة باللغة الطبيعية اللي هي اللغات اللي احنا بنتكلمها دي. خلاص، جماعة بتاعت الـ NLP من قعدوا من فترة لغاية اوائل لغاية قال لك احنا مش يعني مش عارفين نوصل لحاجة كويسة مع اللغة. اول ما حصل طفرة في الهاردوير وبالذات اليابان بدأت تتكلم في ده، الامريكان رجعوا تاني فكروا في ده، وبدأ في شركات خاصة كتير، وبعض الدول قال لك لا نرجع تاني بالامكانات اللي موجودة مع الكمبيوتر. مع الطفرة اللي حصلت فين، في الذكاء الاصطناعي. ايه الطفرة اللي حصلت في الذكاء الاصطناعي، بدأت الناس تخلط ما بين عدة علوم عشان يوصلوا لطريقة لمحاكاة السلوك البشري الذكي، محاكاة السلوك البشري الذكي. طيب ايه الاتجاهين الاساسيين اللي موجودين بقوا عندنا من اول الثمانينات، في ناس بتفكر اللي هم بيسموهم بتوع الذكاء الطبيعي، الذكاء الاصطناعي اللي هو الارتفيشال انتليجنت او اختصارا الاي اي اللي هو ارتفيشال انتليجنت. الجماعه بتوع الذكاء الاصطناعي دول بيفكروا ازاي، يقول لك انت عايزه يعمل ايه، فاقول له والله انا عايز العب شطرنج. خلاص، عندك كمبيوتر يعرف يكسب البني ادم في الشطرنج، هات يا ابني الجماعه بتوع الشطرنج، هات الجماعه بتوع الحاسب الالي، هات الجماعه بتوع الذكاء الاصطناعي، هات لهم برنامج كمبيوتر بيحسب كل الحسابات وبيحسب كل حاجه وبيكسب اي اذكى واحد في الدنيا هو يكسبه. بتاع الذكاء الاصطناعي ده عايز يحاكي الملكه اللي احنا بنعملها؟ لا. ليه؟ لان احنا بنغلط، الكمبيوتر مش هيغلط، هو عايز يوصل لاعلى مستوى ممكن في هذه الايه، في هذه المهاره. خلاص، طيب مين تاني شغال على التوازي؟ في واحد بيسموه بتاع المحاكاه المعرفيه، ده واحد اللي هو بيشتغل في حاجه اسمها كوجنيتيف سيميوليشن. الكوجنيتيف سيميوليشن ده بيعمل ايه، بيقول لك تعالى انت بتعمل ايه، بتقول له انا دكتور. لما انت بدكتور ايه اللي بيحصل، انا بديك اشعه، انت بتعمل ايه، لما اجيب دكتور خبير يبص في الأشعة كده ثواني يقول لك الراجل ده عنده كذا. لما جيب واحد مبتدئ أدي له نفس الأشعة يبص فيها كتير جدا ويخمن خطأ وفي الغالب بيغلط كتير قوي. فروح أنا أعمل إيه؟ أنا الراجل بتاع الاي اي في الكوجنيتيف سيميوليشن أعمل إيه؟ الراجل ده الخبير هو مش معصوم ولا حاجة بس نسبة خطأ قليلة جدا ونسبة وصوله للصواب عالية جدا ووقت اللي بيستغرقه وقت إيه؟ قليل جدا. فانا هعمل ايه؟ انا عايز اعرف هو بيعمل ايه. فاجيب 100 واحد خبير اقول له انت إيه؟ اول ما بتبص فين؟ يقول لي انا ببص. اول ما تبص على دي على طول. فيروح ايه كاتب. طيب ايه اللي انت بتميزه بتدور على ايه؟ اقول له لو حسيت ان في اللونين هنا غير بعض اروح رايح بص على كذا. لو لقيت الحته دي فيها انتشار كذا اروح رايح يروح ايه مسجل كل الخطوات دي ويعمل حاجه اسمها احنا بنسميها اكسبرت سيستم، نظام خبير. النظام الخبير ده محاكاة للي بيعملها الخبير في هذه المهارة من بني آدم. ده يغلط يغلط عادي بس بيعملها بإيه؟ بأعلى كفاءة بشرية ممكنة بس إحنا بنعملها. فأنا لو أنا راجل بعمل جهاز برنامج يلعب شطرنج بطريقة الـ AI هعمل برنامج شطرنج الإنسان نفسه معرفش يكسوه أصلا معرفش يكسوه أو أقصى حاجة الإنسان يعرف يتعادل معاه لكن البرنامج ده ما يغلطش. لو أنا بعمل برنامج كوجنيتيف سيميوليشن او محاكاه معرفيه البرنامج اللي هيعمل ايه؟ هيعمل زي ما البني ادمين بيعملوا بس ممكن يغلط بس ممكن يغلط خلاص وهكذا. فالسكتين دول مشوا. عشان كده كان من اشهر التطبيقات اللي هي عملت ضجه في هذا الوقت ساعتها اللي هو في اول الثمانينات 1980 كان واحد بطل العالم في الوقت ده كان لعيب روسي اسمه جاري كاسباروف. اي بي ام عملت حاجه اسمها وقتها كان اسمها ديب ثوت. عمل التطبيق وقالت ايه ده بيحسب مئات الالاف من النقلات في الثانيه ها وتعالوا هاتوا اللعيب بطل العالم يلعب. طبعا بطل العالم مسكه يعني ايه شلطت له وشه شلطت البرنامج. طبعا ليه؟ هما كانوا متصورين ان هو لو حسب هو معناها ان البرنامج ده بيحسب في النقله الواحده احيانا ملايين النقلات فاكيد مفيش بني ادم بيحسب ملايين النقلات خلاص فاكيد البرنامج هيكسب ايه هيكسب اللعيب كسب. فقال لا ايه ده لحظة بقى فضحهم يعني قالوا له لا معلش. قعدوا كام سنة وعملوا له واحد اسمه ديب بلو وان لعبوا وكسبوا برضه يعني ايه على هو النتيجة في الاخر طلعت بفارق جيم مثلا لصالح الكمبيوتر. ده كان اول جيم لعبوا مع كاسباروف كسب كسب الكمبيوتر. فالناس ايه كتير كاين كلام يعني بس اللي انا اعرفه انا كنت زمان لعيب دولي شطرنج اللي انا في حدود اللي اعرفه يعني ان هو ما خسرش ده هو خسر نفسه يعني يبدو ان هو اي بي ام دعت له رشوه بتاع لانه خسر في جيم مشهور جدا في افتتاح اسمه كاروكان. الكاروكان ده اي لعيب في مستوى دولي انا كنت ساعتها في اوائل التقييم الدولي اي واحد عارف اسم الفاريشن ده وعارف ان في فخ مشهور وعارف ان في الحته دي ما بتتاكلش يعني حاجه اساسيه اي لعيب شطرنج عارف ده. بس هو ساعتها اي بي ان كسبت مليار دولار بسبب المنافسه دي والناس وبتاع والمكنه دي ما حدش لعب معاها تاني يعني هو عملوها مره بتاع لم يا ابن البتاع دخلها جوه الكراتين محدش طب ما تبيعوه طب ما مش عارف ايه لانه واضح جدا ان بعد كده كذا سنه انا ليه بقول الكلام ده لانه بعد كذا سنه في ناس طورت سوفت وير تجاري كتير فكان السوفت وير التجاري كانوا بيعملوا احيانا بطولات من باب الشهره يعني شكرا من باب الشهره يجيبوا بطوله فيها جراند ماستر اللي هم اساتذه كبار بتوع الشطرنج ويدخلوا الكمبيوتر كلاعب في البطوله فكان بيكسب ويخسر بيكسب ويخسر ويتعادل وبتاع. فمش كاسباروف اللي يخسر من ده بالمستوى ده ليه؟ لانه هو كان اي حد ما بيلعبش شطرنج يقول لك ما اكيد لازم اللعيب يخسر ده بيحسب ملايين النقلات. اللي بيلعب شطرنج يعرف ان المشكله فين ان في حاجه استراتيجيه مش رياضيه يعني هي ما بتتحسبش بكم النقلات يعني احيانا في ناس يقول لك ايه انتوا بتلعبوا بتحسبوا كم نقله لقدام فاحنا احيانا الرد بنبقى ايه ولا نقل هو قرار استراتيجي يعني انت بتبدا تحل المشكله منين هي بروبلم سولفنج بعد كده تطور كله في الاي اي تحت حل المشاكل ان هو لما بيلعب شطرنج كبير ده بيبدا يفكر بيفكر ازاي ما بيحسبش يقول لو عملت كذا هيعمل كذا. هم الناس متصوره اللي ما بتلعبش شطرنج ان هو بيعمل كده هو ما بيعملش كده هو بيبص ويقيم الموقف يقول ايه ماتيريال قد بعض طب قطع كويسه ولا وحشه ايه ده عنده فيل ضعيف يعني فيل ضعيف دي هحسبها لك ازاي فيل ضعيف دي ما هو عنده فيل ايه بقى وحش يعني ايه حلوه ولا حلوة. عنده ضعف في المربعات البيضاء حاجه استراتيجيه ازاي بقى تعمل AI ذكاء اصطناعي يقيس دي كانت الصعوبه خلاص. المشكلة دي ظهرت طبعا. انا ليه بتكلم على البداية في الشطرنج؟ لان الشطرنج عمل نقلة كبيرة جدا لكل ادوات التفكير في الاي اي وفي الاكسبرت سيستم. اتعمل حاجات طبية ضخمة جدا في وقتها برضه، عمل الطفرة. وبعد كده رجعت المشكلة تاني فين؟ في موضوع ايه؟ اللغة. لا اللغة هم بدأوا يتواضعوا، قال لك ايه؟ احنا مش عايزين ترجمة. ليه؟ اول ما بدأوا يتحركوا لما الموضوع كبر منهم قال لك استنى لحظة، هو مين اللي شغال في حل مشكلة اللغة؟ بتاع المعالجة اللغة الطبيعية. معالجة اللغة الطبيعية ده دارس ايه؟ قال لك ده دارس رياضيات واحصاء واحتمالات وذكاء اصطناعي وبتاع. فلا لا لا لا لا، احنا مش عايزين واحد بتاع ايه؟ كمبيوتر يحل مشكلة في اللغة. احنا عايزين ايه؟ عايزين واحد بتاع لغة نديله ادوات كمبيوتر يقول لنا مشكلته دي بتتحل ازاي. زي بالظبط لما عملوا مع الشطرنج. هم لما غلبوا عملوا ايه؟ جابوا 20 جراند ماستر استاذ دولي كبير، قالوا له لو سمحت خدوا مواقف قيموها حلوها واكتب اللي انت طريقه التفكير بتاعتك وانت بتحل. فواحد يقول لك ايه اول ما بصيت؟ الماتيريال زي بعض، انتشار زي بعض، القطعه. فبداوا يكتبوا ايه؟ فانا بجيب واحد ايه خبير في المهاره وهو يقول لي في اللغه ما عملوش كده. كانوا متصورين ان اللغه زي الجماعه بتاعت ويفر وبوث، متصورين ان هي حاجه زي فك الشفرات وبتاع، ان هي حاجه سهله. قال لك لا، اللغه دي ظاهره معقده جدا، احنا ايه نحترم نفسنا، احنا نعمل ايه تخصصين. التخصص الاولاني في حد حط فجله بس انا حاسس ان فيه يعني ايه احنا الاول الجماعه الاولين دول اللي حاولوا يحلوا المشكله كانوا بيحلوها في انهي نطاق؟ ال NLP اللي هو ايه؟ معالجه اللغات الطبيعيه. خلاص قال لك لا لا، الناس دي هم قال لك احنا دي مش تخصص، انتوا حاسسيننا بالفشل ليه؟ احنا حاولنا وفشلنا، احنا ما فشلناش اصلا، احنا ما نعرفش حاجه عن اللغه. انتوا قولوا لنا انتوا بتفهموا اللغه ازاي وانا ايه واحنا نحلها لكم. ايه المثال جه منين؟ واحد زي نعوم شوميسكي لما بدا المشكله وهو بيحل، عمل بعد كده حاجه اسمها اللسانات التوليديه التحويليه. كان بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم مجرد التعامل مع اي جمله، مجرد ان ده فعل وده فاعل وبنا صرفيه وبس لا يغني ابدا ان احنا بنفهم الكلام ازاي. فين زي ايه؟ لو احنا جبنا كمبيوتر قلنا له سجل اللي احنا بنقوله، فانا قلت لكم ايه نكته، اقول لكم فزوره، احنا عايزين ندخل فيلين جوه خرم ابره من غير ما يلبسوا بعض، نعمل ايه؟ فهستفكر في الاول ما الحل ان احنا ايه نحط فيل ثالث في النص فمش هيلمسوا بعض. ف وزي كده اللي هو النكت اللي زي كده، قال لك ايه دخل زرافه جوه ثلاجه على 3 مراحل خلاص، وهكذا اللي هو يفتح الثلاجه حط الزرافه، اقفل الثلاجه، دخل فيل جوه ثلاجه على 4 مراحل، افتح الثلاجه طلع الزرافه حط. واحد يقول لك هو ايه بقى اللي ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا ما تروحوا مستعبط احنا بنهزر. ايه بقى بنهزر دي؟ يعني يعني انتوا كده طبيعيين؟ يعني انتوا كده فاهمين اللي انتوا بتقولوه؟ طبعا فاهمين، وما احنا بنضحك ليه؟ فانت فاهم بس مستعبط عايز. فهو قال لك ايه؟ لا لحظه، اللي هو نوم شوميسكي كان ليه جمله مشهوره جدا اللي هي ايه، الافكار الخضراء السعيده تنام غاضبه. ليه جمله كده كان يقول الافكار الخضراء السعيده تنام غاضبه. فواحد يقول لك ايه؟ ايه بقى يعني ايه الافكار الخضراء؟ احنا هي دي جمله مظبوطه نحو، بس مالهاش معنى. احنا ما بنقولش كده، احنا لما نيجي نوصف الافكار مثلا بنقول افكار سوداء، اقول لك افكاره سوداء، ما نقولش خضراء. ايه خضراء دي؟ خلاص. ويعني ايه سعيده تنام غاضبه؟ ويعني ايه احلاق؟ ايه اللي انت قلته ده؟ رغم ان موضوع النكته بتاعت الافيال الافيال والزرافه وبتاع، يعني مش يعني احنا تمشينا مع بعض وايه وفهمناها. ايه السبب؟ فقال لك يبدو ان في عوامل اخرى، لا اللغه دي عايزه تتحلل بطريقه تانية، حلوا انتوا مشاغلكم وتعالوا لي. بعد ما تحلوها فنشا الحاجه الى مجال جديد اللي هو احنا نسميه بعد كده CL، او احيانا يسموه LE Computational Linguistics او Language Engineer او Language Engineering هندسه اللغه. انا عايز مهندس لغه، مهندس اللغه ده اعمله ازاي؟ هو راجل متخصص في ايه؟ هو ده اللي احنا عايزين نقوله. الراجل ده ايه؟ هات البتاع دي. ذكي راجل متخصص في اللغة. في أنهي لغة؟ أي لغة، أي لغة. عايز أبقى راجل مهندس لغة أعمل إيه؟ أو الراجل ده هيكون متخصص في إيه؟ أنا راجل عندي اللغة، مستويات التعامل مع اللغة دايما هي المستويات الأتية: مستوى الصوت، مستوى البنية اللي هو احنا احيانا بنسميه الصرف، محتوى النحو اللي احنا بنسميه التراكيب، مستوى المعجم اللي احنا بنسميه الدلالة المفردة، مستوى الأسلوب اللي احنا احيانا بندرسه في البلاغة، واحيانا مستوى الحاجات المؤثرات غير اللغوية اللي احنا بنسميه المستوى التداولي. ايوه، عشان انا لازم تركز قوي في اللي انا بكتبه. تداولي او اللي احنا بنسميه احيانا السياقي. فانا محتاج ايه؟ عايز اعرف اعمل اجوز ما بين التخصص المستويات دي في التحليل وعلوم الحاسب. مثال، انا رجل مهندس لغه بس في انهي مستوى في التطبيق؟ ايه الصوتي؟ عايز تعمل ايه يا عم بتاع الصوت انتو دي؟ احنا اخوانا كل الحاجات اللي احنا نقولها دي حاجات احنا بنستخدمها احيانا يوميا، بس محدش يعرف ان دي تطبيقات هندسه لغه. مثال، كل السمارت فونز الاجهزه الذكيه حاليا فيها امكانيات التعامل بالصوت، خلاص، وفي تطبيقات ممكن يكون الناس استخدمت حاجه شبهها تكون انا نسيت مستوى الرسم اللي هو الخط ده اصغر مستوى. خلينا نبدا بالرسم الاول. عدي من غير ما توقع الكاميرا على عدي، ما انا قلت لا انا قلت لك عدي بس من غير ما توقع الكاميرا. ايوه احسنت. ها، مثال احيانا حد يقول لك ايه، انا معايا ملف بي دي اف خلاص خده، فانت بتكون عايز تعمل بحث، فعايز تعمل ايه؟ كوبي وبس، او بتكون فعلا عايز ترجع له، ففي جزء كبير جدا عايز تنقله، وبعد كده عايز ايه؟ واحد بيقول لك خد الملف ده وصححه لغويا، اعمله تدقيق املائي، فبتقول له ايه؟ طب هات نسخه وورد، النسخه وورد دي اعرف ادخل فيه، فيقول لك لا خده بي دي اف. طب انا عايز احوله من بي دي اف لورد. هو ايه يعني ايه بي دي اف لورد؟ بي دي اف بيتعامل معاه كصوره، الوورد بيتعامل معاه كنص. طب هاب ان انا عايز يتعمل ده اوتوماتيك او الكتروني يعني، خلاص، فانا عايز احول حاجه من صوره لايه؟ لنص. مين يعمل ده؟ فانا عايز برنامج يعمل ده، او بس حاجه الاصعب، انا عندي كتاب قديم قوي، الكتاب القديم ده عندي مخطوطه، عندي اعلان على حيطه، فعايز حد، انا راجل مهم كل واحد بيقابلني بيديني كارته، فانا معايا 1000 كارت، فانا امسك الكارت، عايز امسك ال1000 كارت دول ادخلهم جوه عندي على الليست، لا انا ادخله على التليفون، عايز ادخله الاسم والميل والعنوان كل واحد في مكانه، فانا عايز اكن سكانر او مسح ضوئي، اديله الكارت يقرا الاسم ويعرف ان ده الاسم ويحطه في خانه لوحدها، واديله الرقم يعرف ان ده رقم ويقراه ويحطه في مين يعمل ده؟ دي حاجه احنا بنسميها OCR، اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، التعرف الضوئي او التعرف البصري على الحروف. طبعا في حاجه اوسع مش الحروف بس، الانماط، عارفين الكاميرات العاديه، اول ما تيجي تصور ناس تلاقيهم كل ايه وشوشهم حط عليها ايه؟ طب هو عارف ليه ان ده مش وشه مش قفاه؟ ايه ايمج بروسيسنج، ان هو بيعمل ايه؟ بيقعد يديله كميه تطبيقات ضخمه جدا لغايه ما اول ما اديله وش، يعني احنا لو وقفنا كلنا معدولين واحد وقف حط ايده وقف على ايديه هينزل يحط عارفك يا عفريت وحط المربع على وشه، طب مش عارفه ان ده وشه؟ بيدور على حاجات الصوره. احيانا حاليا الموضوع زاد شويه، طبعا الموضوع كل ما ده بيزيد قوي وده هيعمل لنا مشاكل بعدين، اللي هو ايه، انت ممكن تعمل سيرش في الصور تقول له ايه، انا عايز صوره فيها كلب وموزه، يعمل سيرش في الصور ويجيب لك كلب وموزه جوه الصور. طب انت عرفت منين ان هي موزه وان هو ده كلب؟ هو ايه؟ هات لي صوره فيها ناس بتضحك على الشط، فهيجيب لازم صوره ويعرف ان في ناس ودول قاعدين على شط ومبسوطين مش متقدرين. فيسبوك كده، بس فيسبوك يعني اي صوره فيسبوك ده بشع. لا بس الفيسبوك يعني كمان بيستخدم حاجات غير الايمج، مجرد الايمج ده حاجات كمان الفكره. لا ده انا بقول لك ايه، هم زعلانين ولا انت قال لك زعلان ولا بتاعت او حول الايمج للروايه او القصه خلاص كده. فالجماعه اللي بيشتغلوا في الخطوط دول ده احد التطبيقات. تطبيق تاني، انا راجل بحاضر كتير، فكل ما كل ما اذهب ان دكتور جامعه بيحاضر، كل ما يحاضر الطلبه تكتب وراه، وليه يكتب؟ انا وانا بتكلم او موصل جهاز على الكمبيوتر، اول ما اخلص يطلع نص المحاضره اللي انا قلتها مكتوب، اللي هو بيسموه تي تي اس. ده موجود ده؟ اه لا انت سالتي سؤال عام، فانا قلت لك موجود. سالتيني في انهي لغه؟ ما هي هندسه اللغه بتتعامل مع اللغه، مطلق اللغه، اللغه كظاهره انسانيه. ضعيف في العربي قوي في اللغات الاخرى، اللي هو بيسموه تي تي اس، تكست تو سبيتش، وفي سبيتش تو تكست عكسه. اللي هو بيعمل ايه تي تي اس ده؟ التي تي اس ده احنا بنعمل ايه؟ احنا جماعه في الاصل صوت، بتعوت لغه، بتعوت اللغه دول بيشتغلوا ايه؟ المحاضره اللي فاتت احنا كنا بنقول ايه؟ يدرس تجويد ومخارج حروف وصفات. الراجل ده بيعمل كده بالظبط، بيعمل ايه؟ بنجيب نص، اسم حضرتك؟ استاذه غاده. بنجيب استاذه غاده، استاذه غاده صوتها كويس، ادائها الصوتي تمام، مخارج الصوت مظبوطه، درسه تجويد. فبجيب لك نصوص واقول لك ايه؟ اقري اقري لو سمحت. خالد اهو، ما انت يعني حاول تفهمها. خلاص حلو كده. اروح انا عامل ايه؟ مسجل اللي انت قلتيه ده، واعمل ايه بقى؟ نجيبه على اجهزه. احنا اللي انا بقوله ده انا كنت بعمله في ايدي في شركه، في شركه هندسه لغه. كنا بنعمل ايه؟ نجيب الاستاذه، كان عندنا فعلا مؤديه صوت بنت خلاص، ودي بيعملوا اختبارات صوتيه وبتاع، كان لازم يكون ادائها اللغوي حسن ومخارجها مظبوطه. ونكتب ايه؟ نقطع كل الرساله دي ايه؟ حاجه احنا بنسميها في المصطلحات الصوتيه في حاجه اسمها فون. النون ده صوت، النون ده فون، بس ده مش موجود في الواقع، مش حد بيقول نون لوحدها. في حد دايما بيقول ايه؟ نا ني نو ان ان اني، يعني ان النون دي عليها صوت، فاللي بيسموه الفونز. الالفونز دي اللي هي ايه؟ الصور المختلفه من الفون الواحد، من الصوت الواحد خلاص. فاحنا بنقطعه لوحده. انت قلتي جاء روح قاطعين، احنا عندنا في حاجات برامج بتروح ايه فرض الصوت خالص، نعرف فين الجاء اخرها ونروح قاطعين، ده اسمه ايه؟ فون. نقطع الفون لوحده اللي هو او الالفون لوحده، وبعد كده نعمل ايه؟ الجيم دي حرف مرقق ولا مفخم؟ اللي وراه حرف مرقق ولا مفخم؟ ونروح قاطعين جيم معاها حاجه اللي بيسموها احيانا ضايفون، اللي هو ايه؟ جيم وربع الحرف اللي وراها، بحيث كل جيم وراها الف، كل جيم جاء، كل جيم مفتوحه وراها الف تتسجل في الداتابيس كده. يفتح داتابيس كبيره جدا، ده البرنامج من جوه، يكتب ايه؟ جيم مفتوحه وراها الف، طبعا بيسجله بصيغه ما يعني، بس ده اللي بيبقى في الاخر. ده س، انت قلتي س، س مفتوحه عليها الف. طيب انا عايز بعد كده اقول له ايه؟ سامر. نص تاني ما قراهوش، ما مش متسجل عنده. س دي موجوده عنده؟ ايه اللي موجود؟ س موجوده، وس س لوحدها موجوده، وده اللي هي س وربع اللي وراها. يروح عامل ايه بقى؟ اللي احنا بيسموه ساتوريشن ليميت، او حد تشبع. نجيب كل الاصوات الممكنه في اللغه بكل التراكيب ممكن، وندخلها. كل ما الداتابيز اللي احنا دخلها دي اكبر والاداء الصوتي بتاع حضرتك احسن والتنغيم، يعني انا مثلا هقول لك ايه؟ سافر محمد غير سافر محمد، فانا عايز يسجل جنبها ساء اللي فيها سؤال، تطلع داتابيز ضخمه جدا. اول ما اديله اي نص يعمل ايه؟ يروح عامل له سكان، يروح عامل ايه؟ ليه ايه؟ سامر. يروح عامل ايه؟ يروح جايب دي، هو عمل سيرش وروح مفتتها كلها، فونز والفونز ودايفونز، وبعد كده يقول له ايه؟ لقيتها. يروح مركبهم بعد كده، يروح حاططهم ورا بعض، وبعد كده ايه؟ يرن يشغله، فيتقر الصوت الباه اللي هو ما تسجلش ابدا، مفيش بني ادم سجله قبل كده، بس احنا ايه؟ احنا اللي سامعينه صوت منغم من صوت بني ادم، هي الاستاذه اللي مسجلاه، بس احنا ركبناه على حاجه هي ما قريتهاش قبل كده خلاص كده. فده احد التسجيلات. عكسه انا راجل بسوق عربيه ومعايا شغل، ورق شغل وبتاع، عايز وانا ماشي حاجه احطها عليها الورق، اي نص يشوفه يقراه، يشوفه بقى يقراه. واحد تاني اي نص يسمعه يكتبه، اي نص يكتبه ويسمعه. واحد فاقد نعمه البصر، اي حاجه يوريها له يكتبها، يقولها له صوت، وهكذا. دي كلها تسجيلات. انا راجل كسول جدا، قاعد ماشي عايز يسرش على حاجه, فبقول له ايه انا سايق عايز اتصل بحد, فبقول له ايه شغل البحث على الاسماء في موبايلات كتير دلوقتي كده, نقول له ايه اللي هو بيسموه ايه التعامل باللغه الطبيعيه, اقول له افتح الجهاز, هو يفتح نفسه مش هقعد انا العب وانا سايق والبس في العربيه اللي قصادي, اقول له افتح الجهاز, اتصل بابراهيم سايق اشتمه واقفل الجهاز خلاص وهكذا خلاص, فانا ايه اسجله براحتي, فيقول لي انت بتدور على مين, اقول له دور على اي حد اسمه احمد, يقول لي لقيت 5 احمد, هو ده اللي عايزين يعملوه كده في الاخر, في حاجات كده بس ما توصلش ايه كل مدى الصعوبه فين اللي بالعقب اللي بتقف عندهم ايه ان عايزينه بيفهم, يعني بيفهم السخافات اللي احنا بنقولها, لو احنا طبعا سجلنا طريقه التعامل بتاعتنا احنا كبشر احنا ملغزين جدا, يعني احنا بدأ دايما نقول لك مين المعجزه اللغويه اللي في العالم, الاطفال, تخيل طفل ده مولود في الكوكب اول ما بيفتح عينيه ايه اللي جابني هنا؟ انت يعني ايه ناس كائنات ما اول مره اشوفكم خلاص, المطلوب ان الطفل ده يتعلم اللغه اللي احنا بنتكلمها اللي احنا طول قبل لغايه ما اول ينطق اول حرفين ثلاثه هو طب فين يلقط الدلع من الكلام الصح, انتوا بتهزروا ولا بتتكلموا, اسجل يا اخوانا انا بذاكر دلوقتي, كان دايما مراتي اول ما نهزر يومنا اول ما تصحى من النوم اقول لها حصه الفوكاب بدات, هي اي ما تعمل حصيله لغويه هتنام تاني, يعني اي ما تنكد علينا وتعمل حصيله لغويه وتنام, كل كلمة احنا بنقولها هي بتسجلها, دي كلمة ولا مش كلمة, كلمة ولا مش كلمة, هزار ولا جد, عشان كده ايه الطفل بيبقى كم الاسئلة اللي بيسألها كذا كذا كذا يا بس خلاص هو بيقول لك انا فتح الداتابيز ادخل الشتيمة, عشان كده احنا دايما نقول اخواننا خلوكوا حزينين جدا, انتوا اللي بتكونوا الداتابيز بتاعت الطفل الحصيل, هو الطفل الراجل انا مالي انت بتشجن اللي شتمت خد بقى البس يعني هو بيسجل بيرجعش كده, الطفل في اول فتره حصله غويه, مفيش حاجه اسمها الطفل جاب حاجه من عنده, الطفل الاول ما بيكرر بس اللي بيسمعه خلاص, بعد كده في مرحله اللي هي بيسموها الدهش بقى, لو انت بتبقى قاعد وتلاقيه ايه وراح قايل جمله ايه ده انت متاكد الجمله دي جديده, هو بقى خلاص زي البرنامج خزن كميه كلام كتير جدا فعل طول عمره انت ما استخدمهوش وراح ايه مركب ويبدا ايه يقول لك ايه كلام جديد خالص, انت اللي هو بتبقى ايه في حاجه مش طبيعي, هو ايه اللي حصل, هو خلاص سجل سجل سجل لغايه ما حصل اكتفاء اللي احنا بنسميه ساتوريشن يقدر يكون جمله, ده الكلام اللي هو بيسموه القدره والكفايه تشومسكي, ان هو لا خلاص عنده حصيله بيسمع ويسجل وبيقول كلام جديد, احنا عايزين الكمبيوتر من اول ما يتولد ده من اول وهو في البطن بيتعرف على الايقاع الصوتي, الايقاع يعني ايه اللي هو الباترن بتاع اللغه, يعني مثلا اللغه العربيه لما تيجي تسمعي حد بيغني عود فانت لو انت مش سامعه الكلام تحسي ان ده بيتكلم عربي, لو واحد بعود وبيغني بلغه تانية انت هتحسي ودك برغم انت مش سامعه هو بيقول ايه, هو ايه اللي انت اتعرفت عليه الباث اللي هو ايقاع اللغه, عشان كده القران في احيانا الواحد يبقى قاعد اللي شغال ده قران ايش عرفك, لا هو حتى لو مش حافظ حتى لو مش عارف هو بيقول ايه حتى لو مش سامعه, عشان كده في ناس كتير بيشدها الايقاع الصوتي فعلا, مش ناس كتير مش كل الناس, ناس كتير جدا بيشدها الايقاع الصوتي بتاع القران اللي هو الايقاع, ليه الايقاع المدود والقران يعني هو معجز في كل شيء بما فيها ده, فتحس ان النص فعلا مغاير لاي حاجه ثانيه فعلا, لو حد عنده كان تميز او حد ده, انا شفت ناس كتير دارسه موسيقى بيقولوا كده, في بنتين مشهورين جدا كانوا مشهورين هنا في مصر نزلوا اتعلموا قران وتجويد وهم مش مسلمين, كانوا مره ماشيين في حته وسمعوا حد فقال لهم ايه ده هم بتوع موسيقى, فبتاع الموسيقى بيبقى دارس الاقدار الزمنيه لا في حاجه ومش عارف يفلت ودنه, فقالوا ده قران ايه قران كتاب مقدس بتاع مين بتاع المسلمين, طب مين بيعلمه ابتا, وراحوا قعدوا يتعلموا حاجات اداء الصوتي قدوه بس كايه كأداء, يعني هو حاسس ان في حاجه مختلفه في الايقاع ده وهكذا, خلاص كده يا اخوانا نبتدي نكلمه كلام كويس من اول ما اتولد ولا طفل بيسجل كل حاجه, يعني ما نقعدش نكلمه الكلام اللي هو مش مفهوم ده, ده في قاعده لغويه يقول لك اياكي تكلم الطفل باللغه اللي بيقول لك, يعني الطفل يقول لك ايه يقول لك سلام, فانت سلام لا قولي له سلام ما تتسختيش, يعني اللي هو ارجع للضابط ليه, لان هو الطفل هو بيسمع صح وبيأدي غلط, لما لو انت زي ما تقول لك اجيب لك الكوكو حبيبي وتقولي له هديه اجيب لك فرخ, هو هتقعد انت هو بيقعد ايه بينمي جهازه الصوتي اللي انا بقوله, فانت لو قلت له ان هي كوكو هتفضل كوكو, لو هي دجاجة أو فرخة يبقى دجاجة أو فرخة. أنا دايما أحب أعمل كده أحيانا مع يومنا, أقول لها الحاجة بالعامية. فالنهاردة صاحي الصبح فتقول لي أنا عملت أسانسير. إيه هو إيه الأسانسير؟ قلبة كرسي في الصالة خشب, وهي خلاص دخلة معايا الأسانسير كذا مرة هي طالعة, فهي إيه؟ أنا فرحت إن هي إيه؟ دي مرحلة معرفية إن هو الطفل يعرف يحاكي شيء وفين وجه الشبه. فقلت لها إيه؟ ابتكرت مصعد؟ فقعدت بصالي هي إيه؟ متصورة إن أنا هجاوب نفس الإجابة. أقول لها عملتي أسانسير؟ ما هو الطفل بيبقى مستني كده المجاراة, يعني لو أنت تقول له هيقول لك أنا عملت أسانسير, عملت أسانسير. فأنا قلت لها إيه؟ ابتكرتي مصعد؟ بصيت لي قلت لها ابتكرتي مصعد؟ قالت لي آه مصعد. بعد كده قلت لها ابتكرتي؟ قالت لي آه ابتكرت مصعد. خلاص هو مين اللي بيدخل مين اللي قاعد على الكيبورد ده؟ فخلاص شيماء وانا قاعد بتقول لي مبسوط انت كده؟ قلت لها اه ابتكرت مصعد. واضحه ولا مش واضحه؟ انا عايزها تسجل الاثنين, يعني عايزه تسجل الاثنين, عايزه تسجل ده وعايزه تسجل ده وعايزه تسجل ده. فاحيانا لما تقول حاجات بالفصحى بيبقى شكلها اللي هو ايه, الاول قالتها بالعاميه, اول ما انا اتكلم اللي هو ايه, مره بكت شيماء زوجتي بالانجليزي بتاعها كويس, فمره مش عارف بتتدرب هتدي محاضره بالانجليزي فعماله ايه تدرب نفسها, فجت وقالت لها قاعده جنبها امها مش فاهمه ايه بتقوله, ماما قاعده خلاص بدا اتكلمها بالعربي ليه, هو ايه ده يا مالها ماما اتسقطت ليه كده, يعني ولا مش فاهم ولا اي حاجه, هو ايه ده. اه سبحان الله, عشان الناس التواصل اللغه يعني هي ادركت ان في حاجه غلط بتحصل وحاجه مخيفه ان هو مش فاهم اي حاجه من اللي بتقوله. بعدين لما عرفت سمعت كذا, طبعا احنا كذا يعني بتسمع لغات كتير في البيت, فايه عرفت ان في في في في ده ومش مخيف ولا حاجه, تجيب امها تقول لها تعالي يلا شغلي اسباني اللي هو الاسباني كان تاخد كورس في اسباني تقول لها يلا, عرفت ان ده حاجه وده حاجه وده حاجه وهكذا. الكمبيوتر نفس, احنا في ناس بتتعامل مع الكمبيوتر بنظريه الاطفال, يقول لك تعامل معاه على اساس ان هو طفل. ده لو هم كوجنيتيف سيميليشن, لما هو بتوعتهم حاجات معرفيه. لو هم بتوعت اي اي ما بيعملوش كده, لانه بتاع الاي اي بيقول لك انا مش هعملها زي ما انت بتعملها, انا هعملها احسن من انت بتعملها بس مش بطريقتك. خلاص مش بطريقتك. طيب انا الراجل على مستوى الرسم بتاع التعرف البصري على الحروف, انا بتاع في الـ في الـ في الاصوات, عشان كده مثلا ما فيش برنامج محترم حتى الان بيكتب خط عربي مرضي عند الخطاطين, حاشا برنامج واحد اشتغل فيه خطاطين كبار قوي مع مبرمجين جامدين جدا اسمه كالك وتوقف, كان خطاط عراقي. كنت سالت اساتذتنا بتوع الخط, كنت ساعتها بدرس دبلومة خط, فقال لي بقول له الحاسب قال لي ده انا تخصصي كذا وبتاع, فقال لي كمان اصحابك بتوع الكمبيوتر ما يعرفوش الكمبيوتر ما يقدرش يعمل ده, فقلت له لا يقدر يعمل ده, فهو جادلني, فانا عارف ان هو يقدر يعمل ده. لو جابوا له مين؟ خطاطين محترفين, وقعدوا معاهم مين؟ ناس يطلع منه يقول له ايه هو انت ازاي بتوزن خط, ليه شايف اللوحه موزونه, اصل الخط فيه قواعد وحاجات مرقمه ودقيق, وفي حاجات مش هي مش حره هي ملكات, يعني الراجل يقول لك اه لا مظبوطه. في حد بيبقى على عامل لوحه ابداعيه يقول لك حلوه بس مش عارف ايه ده مضغوطه ايه اوكي مادي دي ايه بقى اللي انت بتقوله ده, ده ملكه يبدو ان في قاعده لده, قاعده لده. لا مين اللي طلعها منه؟ ده كلك, ده كان كده يعني الخطاطين كان يقول لك الا كلك, إلا كالك ليه؟ أنه كانوا جايبين خطاط عراقي تنين قعدوا اشتغلوا معاه بس ما كملش, يعني ما تطورش بالقدر الكافي بس كان كويس جدا. خلاص؟ مين؟ لو حاتم يعرف ناس, كان في حد صديق ليه هولندي مهتم قوي بالإسلام واللغة العربية وكان عامل شغل جامد جدا. الأجانب بيعملوا شغل للأسف على اللغة العربية أحسن بكتير مننا بسبب التقنية, يعني هم أحسن في التقنية وإن كان إحنا أعرف باللغة. طيب الصرف, الصوت زي تطبيقات التي تي اس اللي احنا كنا بنقولها. خلاص تعرف يا اما مكتوب لصوت وصوته مكتوب, الرسم والخط زي الحاجات بتاعه الخط او تحويل البي دي اف لوورد والحاجات زي كده. الصرف حاجات داخله جوه بعض التطبيقات النحويه. ليه؟ في حاجه انا عايز اعرف ده اللي مكتوب ده اسم ولا فعل ولا حرف, فانت لازم تدخل لي ايه القاعده الصرفيه. طب ده لما بيثنى على القاعده ولا ليه شذوذ؟ طب ده جمع مذكر سالم ولا ملحق بجمع ده جمع تكسير ولا حاجه تاني, وهكذا. قواعد قاعده الصرفيه. خلاص بس ده بيبقى مضمن جوه ده في الغالب. خلاص النحو ان انا بقى عايزه ايه؟ حط له كل القاعده النحويه اللي احنا بنفهم بيها الكلام وهو يبقى مدرب ان هو يعرف. هيستفاد لما يعرفها ان يشكل. عندنا في العرب الخطوه الاولى ان هو ايه؟ ان هو يشكل. الخطوه الثانيه ان يفهم الكلام عشان يترجمه. يعني انا في الاول خالص نفسه ايه؟ نفسي يبقى فاهم ان ده فعل وده فعل وده مفعول وده مفعول ثاني مثلا او ده حال وده تمييز. بعد ما يفهم حط التشكيل الصح كده شكلت. يبقى انا كده بعمل ايه؟ مشكل آلي. طبعا مش ممكن مشكل آلي من غير صرف. خلاص عرف اشكله فهمت المعنى حط علامة ترقيم. لو قدرت تحط علامة ترقيم انا هبقى سعيد جدا. خلاص او لو علامات الترقيم محطوطة املائيا صحح في جزء املائي. الاملائي شكلي حاجة بسموها الريج اكس او ريجولر اكسبريشن. هي عبارات منطقية زي المنطق القديم بس مصاغه بطريقه حوسبيه ان اي حاجه تكراريه احنا بنكررها مش لازم نكررها. لو حد فيكم بيشتغل كتير على وورد او مصحح املائي او كده في حاجات كتير جوه حتى الوورد حاجه بسيطه اسمها المايكرو ان انت حاجه خطوات بتكررها كتير جدا تعملها مره واحده وتسجلها في المايكرو اي نص تدخله له. يعني مثلا كل فصله قبلها مسافه شيل المسافه. كل فصله قبلها مسافه وبعدها مفيش مسافة حط مسافة بعدها. كل نص منتهي مفيهوش نقطة حط نقطة. كل نقطة بعد النص فيها مسافة شيل المسافة. يعمل ده اوتوماتيك. بس دي حاجات مش داخلة او وان كان داخلة في هندسة اللغة بس دي املائية. املائية يعني مفيهاش جهد حوسبي كتير. يعني اي حد عنده مهارات بسيطة في الحاسب الالي يقدر يعمل ده. المعجم ده اصعب حاجة على الاطلاق. على الاطلاق. ليه؟ لان هما لما قطعوا شوط في المساحات دي عملوا شغل ممتاز في الـ OCR تعرف البصر على الحروف وعملوا شغل ممتاز على الصوت. الصوت من أكتر الحاجات المخدومة على الإطلاق في كل اللغات. الصرف سهل في اللغات المضطردة زي العربي. العربي شذوذه قليل جدا في الصرف فبيبقى ماشي كويس جدا. النحو أصعب بس فيه نتائج برضو معقولة ومرضية. خلاص أول ما نخش في المعجم والترجمة الموضوع يبدأ إيه؟ يغمق قوي. ليه؟ لأن إحنا عايزين نظرية معجمية جديدة لده. ايه السبب؟ دلوقتي احنا زمان او مش زمان لغايه دلوقتي احنا كل النت اللي احنا مستخدمه اسمه ويب 2. ويب 2 ده اللي هو ايه؟ انا اكتب ايه؟ مصر ام الدنيا. اهو هيطلع لي ايه؟ الصفحات اللي هتطلع لي صفحات وطنيه صفحات مش عارف ايه حد بيهزر مش عارف ايه. طيب انا عايز افلتر ده بالموضوع. فانا عايز كل واحد بيتريق على العباره دي عشان الليمون. بعد يقول لك ايه هنعرفها ازاي دي؟ يعني ايه بيتريق؟ اعرفها ازاي دي؟ انا اقول لك اه هو انت لما جبتها ازاي؟ هو السيرش انجن اللي هو جوجل ده بيعمل ايه؟ جوجل ده بيعمل ايه؟ جوجل ده تحته ايه اللي احنا اللي بندور عليه ده فين؟ فيقول لك يخش على النت. لا انت داخل على جوجل مش على النت. النت اكبر من كده كتير جدا. جوجل محرك بحث ليه طاقه مثلا اكبر طاقته مثلا 5 مليون موقع مثلا زي كده رقم زي كده مفيش اكتر من كده. اللي بره جوجل ما تقدرش تاكسسه ما تقدرش توصل له. لازم تستخدم ايه؟ محرك بحث تاني التا فيستا ياهو حاجه ديب ويب حاجه اصلا ممنوعه سواء هي عنيفه او اباحيه او عسكريه او حاجه ضد الدول. خلاص كده؟ طيب هو عامل ايه؟ جوجل دي شركة بتتعاقد مع كل الصفحات اللي نفسها تظهر على جوجل وبيعمل حاجة بيسموه كراولر. كراولر ده اللي هو بيسموه احنا بنسميه زاحف او زاحف عنكبوتي. زاحف عنكبوتي ده بيعمل ايه؟ بيروح رايح لكل الصفحات. الصفحة اللي انت بشوفها الموقع ده اي موقع عبارة عن مجموعة صفحات. صفحات كتيرة قوي. يعني في موقع بيبقى 10,000 صفحة 5,000 صفحة. الصفحات دي متصممة بطريقتين. لغة برمجة دي حاجة يعني لوحدها ولغة توصيف اللي هي ايه؟ الصفحة دي تظهر قدامك ازاي؟ اقدم حاجة كانت موجودة اللي هي الـ HTML اللي هو ايه؟ الفونت اللون البرواز المسافات بتاع خلاص. طيب بعد كده في ناس قال لك ايه؟ طب الكمبيوتر اول ما تقول له ايه؟ الامل في بكرة يجيب لك كل الصفحات اللي فيها امل ابراهيم وامل محمد. يا عم الامل في بكرة ما فيش امل ابراهيم. مش عايز امل الاسم. فهو ايه يقول لك اه لا معلش الله يا اسطى اصل انا ايه الصفحه كلها بالنسبه لي ايه كلام ايه ده انت مش عارف ان ده اسم وده حاجه تانية؟ اه قال لك لا اعمل لنا لغه تانية، لغه وصفه تانية برضو مش لغه برمجه، اسمها ايه؟ اكس ام ال. اكس ام ال دي ايه؟ ان ده اسم وده الاسم الاول وده اسم ابوه عشان ما نعكش، وده مش عارف ايه وهكذا. خلاص، فبقي حاجه اللي احنا بنسميها ميتا لانجوج او لغه وصفه للغه، سمى لغات وصفه. فالصفحه دي احنا بقينا عارفين نعرض فيها المحتوى، وعارفين كمان ايه، عارفين هو ايه، هو اسم حاجه ولا اسم شخص ولا ده اسمه الاول واسمه عيلته وبتاع. خلاص قعدوا طوروا، طبعا ده ليه قصه طويله جدا، لغايه هم عايزين يطلعوا من المشكله دي، عايزين يطلعوا من ان احنا دلوقتي هاب ان انا بحثت عن شيء فقال لك انا لقيته لك، قلت له ربنا جزاك الله خيرا، كم صفحه؟ قال لك مليون صفحه. ما انا استفاد ايه؟ انا عايز، انا بدور على معلومه، فينها معلومه؟ اقول لك اهي دور اهي في الصفحات انا قلتهم. هو عمل ايه؟ دخل في الداتابيز بتاعه الكراولر اللي هو مبنيه لجوجل، ودور في كل الصفحات، عمل فيها سيرش جوه كل المواقع، في كل موقع صفحه فيها الكلمه دي راح جاب لك الرابط بتاعها وطلع لك عددهم في الكاونتر فوق. فجه ايه يقول لك انا لقيته لك في 500,000 صفحه، ما انا استفدتش حاجه. فقال لك لا، الويب 2 ده احنا عايزين نتغلب عليه، اللي هو الويب النصي، انا عايز ويب 3. ويب 3 ده اللي هو ايه يسموه احيانا الويب الدلالي، مظبوطه كده؟ حد يراجع ورايا حروف لو سمحت. ها، الويب الدلالي ده اللي هو ايه؟ انا ابحث عن الحاجه، انت تدور عن المعنى. يعني ايه ادور عن المعنى؟ يعني انا دلوقتي بقول لك ايه، شوف لي الـ عارفين الستات لما بيسرشوا على النت يعني اللي هو ايه، كيف ابحث عن، يعني مجموعه طويله. طبعا نصيحه، وانتوا بتدوروا على جوجل اكتبوا الكلمات المفتاحيه، ما تكتبوش على حروف، حروف جر، ما تكتبوش روابط. يعني مثلا اقول لك ايه، ارخص شركه حجز طيران من كذا كده، تكتب ايه؟ حجز طيران شركه ارخص. يعني ما اكتبش جمله لا مش مفيده، لا اكتب بس اي حاجه اللي هي الكلمات اللي هي، لانه هو بيدور بالطريقه دي جوه الداتابيس بتاعته. خلاص كده يا اخوانا، الويب دلالي ده عايز يعمل ايه؟ انا اصلا عايز يعمل ايه؟ عايز يدور على حاجه اللي انا بدور عليها بالمعنى. طب عشان يدور عليها بالمعنى يعملها ازاي دي؟ لازم يكون بيفهم انا بفهم المعاني ازاي، ايه هي المعاني احنا بنكونها ازاي. اما انا بقول فيلين جوه خرم ابره، احط الفيل ثالث، فين المضحك في الموضوع؟ ان انت اول ما بقول لك ايه فيلين، فانت بتتصور ايه؟ حاجه كبيره. اقول لك ايه، فانت ايه التناقض ده هو اللي مبني عليه كل النكت وكل المزاح والقلش. القلش اللي هو دي قدره اللي هي ايه، السخريه. هي السخريه ايه؟ هي صوره اول ما احنا بنتصورها بنضحك. اقول لك ايه، في البنك لابس باتيناج، فانت هتعمل كده؟ انت راجل كبير ليه تعمل كده؟ هو انت رسمت صوره فيل بنك ولابس باتيناج؟ وانت راجل مهزأ يعني، انت راجل فيل يعني المفروض ما تبقاش كده، وهكذا. دي صوره انت اللي بنيتها. خلاص، فده معناه اللي هو انت بنيتها دي اللي هو ايه، المعجم. احنا بنبني معجمنا ازاي؟ فالجماعه بتوع هندسه اللغه مهتمين بايه، بالمستوى المستوى المعجمي. يقول لك لا، احنا عايزين نبني معجم بطريقه لما ندي للكمبيوتر يترجم او يفهم الكلام او يشكل، يعرف ان دي امل اسم واحده، ودي امل اللي هي امل في بكره، وان ده امل اللي هو اسم شركه، يعرف ده لوحده. فيعملها ازاي دي؟ وما احنا بنفهم الكلام ازاي؟ يبدو ان احنا بنبني بطريقه معينه. عشان كده ابتكروا علم كبير اسمه هندسه المعرفه. ده مظله كبيره جدا، هندسه المعرفه، تحتها اللي بيسموها نولج انجينيرنج، تحتها حاجه اسمها هندسه الانطولوجيات، مظبوطه كده؟ لا، بيسموها سموها انتولوجيكال انجينيرينج. لا تنفع، ماشي. الانتولوجي ينفع كده، او الانتولوجي يعني. خلاص، ايه هندسه الانتولوجيات دي؟ في سوفت وير يبني لي السوفت وير اللي هيترجم او يبحث في الكلام، يبقى اول ما يقابل سياره يعرف ان السياره دي مركبه، ومركبه ليها عجل، والعجل في ازاز وبتعمل حوادث، والبنزين لما بيخلص بتقف. هو ده اللي احنا لما بنتكلم بنتصور ايه، الاشياء اللي هو الشبكه الانتولوجيه اللي هو الوجوديه اللي هو تعريف الفلسفي للاشياء. خلاص فهو الجماعه بتوعت الانتولوجيكال انجينيرنج دول والجماعه بتوعت النولج انجينيرنج بيحاولوا يعملوا ايه؟ بيعملوا هندسه لجميع المفاهيم اللغويه والمعرفيه. هم طلعوا للمستوى المعرفي دلوقتي مش كده بيدرسوا احيانا علم نفس اللي احنا بنفهم الاشياء ازاي، بنفهمها ازاي، بنشوفها ازاي، ايه اللي بيخلينا نضحك لما نشوف حاجه متناقضه، امتى بنشوف حاجه متناقضه. لما اقول لك ايه هاب ان احنا بندور على صوره فقلت لك ايه هذه الصوره فيها محتوى اباحي، ازاي بتعرف ان فيها محتوى اباحي او محتوى معيب او محتوى مناقض للاديان؟ ازاي عرفتها دي؟ ازاي ايه انت عندك ده مش تصور بس، ده تصور ومعرفي وحكم اخلاقي. تعملها ازاي دي بقى؟ عشان كده عملوا حاجه اسمها نولج انجينيرنج، هندسه المعرفه، تحتها حاجات بقى كتير جدا، منها على الاساس اللي يخدم الجزء اللي احنا بتاعت هندسه اللغه ده اللي هو ايه الانتولوجيكال انجينيرنج، ان احنا ايه المعجم ده نكونه ازاي. طيب بعد كده ايه الحاجات بقى اللي هي غير لغويه؟ غير لغويه دي ايه؟ اللي هو السيناريو، ان احنا لما انا بحكي قصه ولا حاجه ازاي احنا بنفهم ان ده، يعني انت في حاجات اول ما تفهمها تقرا كده تقول اه دي حته من مسرحيه دي ولا ايه، حته من فيلم دي ولا ايه. لما بنقول قلشه او حاجه في الافلام، يعني احنا احيانا دايما اللي هو بيسموه الاقتباس، بنضمن في كلامنا حاجات كتير من افلام ومن اغاني ومن سياقات سياسيه والناس بتفهم. طب ازاي انت بتفهم ده؟ ده سياق غير لغوي، سياق غير لغوي، ده حاجه من معارف تانية غير لغوي. ازاي تتعمل دي؟ فالحاجه احيانا بيسموها التداوليه، بحث التداولي في اللغه. النسخه الفيرجن بتاعه اللي هو بتاع هندسه اللغه اسمه كومبيوتيشنال براجماتكس، التداوليه الحوسبيه او الحاسوبيه، اللي هو ايه ازاي نحاسب ده، لانه بتاع الحاسب الالي عايز ده الصوره الكبيره بتاعه. طب ايه الخريطه العلميه بتاعته وادرس ايه بالظبط عشان ابقى اتصخط مهندس لغه؟ يعني ازاي اتحول؟ اتفضل. كده في كذا ترجمه عدت عليها، يعني ليه تختلف من مكان لمكان؟ يعني حضرتك ترجمه دلوقتي تداوليه ومكان ثاني حاجه ثانيه نفعيه. لا براجماتيزم دي النفعيه، ماشي. براجماتكس دي التداوليه او اتقاء المتخاطب. براجماتيزم دي اللي هي التداوليه النفعيه، اللي هي عذرا الفلسفه النفعيه، لما اقول فلان نفعي او براجماتي ده اللي هو البراجماتيزم. لا برادايم ده حاجه ثانيه، ده اطار اللي بيسموه اطار معرفي قوي ده. البراجماتكس دي اللي هي التداوليه اللي هي في السياق اللغوي او اللساني. قول سؤال. قلت ان الكلام المقتبس من الافلام سياق غير لغوي. اه يعني ايه السياق المعنوي؟ عارف لما اقول لك ايه؟ قال لك اللي مش هيعمل التكليف بتاع المحاضره الجايه هعصره هيطلع شيخ عمود صغيرين، انت تفهم ايه كده؟ معرفش انت بتحضر افلام ولا لا. السياق متاخد من فيلم، الفيلم ليه بيستدعي صوره معينه. فانا كده بدل ما انا في حاجات كتير هنقولها، لو احنا في كمبيوتر بيترجم الكلام ده هيخبط دماغه في الحيطه هنا هينتحر. لازم هو، عشان كده احنا لما يجي حد بيعلمك لغه بيقول لك ايه تعرف ثقافة اللغة، يعني انت من غير ما تعرف الكودس الاساسية في الكتاب المقدس وحاجات متعلقة بالمسلسلات والبرامج اللي عارف احنا هنا لما في فيلم كان ايه محمد هنيدي بيقول له ايه، بيقول له فلان مش عارف مين، فبيقول له ليه هاني شاكر. فانا لما جي احنا كان في مادة بناخدها في الترجمة اسمها اوديو فيجوال ترانسليشن. الاوديو فيجوال ده ازاي تترجم السبتايتل بتاع الافلام، فده فيلم مش هتعمل له نص توضيحي، عايز اقول القفشة تفهمها. فلما اقول له ايه ليه ابوك مين هاني شاكر، فانت ايه بقى دي كانت بتبقى واخده حس اسبوعين ترجمه هاني شاكر دي، ازاي اقول الاكويفالنت بتاعها بالانجليزي عشان بتاع الانجليزي لما يقراها اصل انا قلت له ايه ليه هاني شاكر فترتم والناس بتضحك ليه مين هاني شاكر ابن مين في مصر، عارف لما اقول لك ابن مين في مصر ايه ايه دي. فانت لازم تقول له ايه، احيانا في ناس يقول لك ايه مطرب مشهور حاجه كده، في كده في حاجات زي كده. في مثلا كان في موقف مع مره في الاوديو فيجوال ماده ممثل، كنا احنا المحاضره بناخدها ازاي لقطات من افلام، اللقطه ما تزيدش ثواني، احيانا بنقعد فيها نص ساعه وساعه، الناس كلها بتكتب فيرجنز وبتاع ونترجم ونراجع بتاع. هاني رمزي اللي هو الممثل الكوميدي داخل اسانسير، هو داخله معاه ممثله اظنها دايلة البحيري، داليا البحيري حاجه زي كده، فهو ايه فراح رجع لا لا لا اتفضلي يا فندم، فهي وهي داخله فبيقول ايه، بيقول ايه يا ربي، بيقول إيه يا ارض احفظي ما عليكي، حاجه كده اللي هو ايه بتفيد المعنى ده، هو بي بي يعني بيعكسها او ده. احنا ازاي نترجم ده عشان الراجل الانجليزي يفهمه؟ يعني ايه يعني ايه اقول يا ارض احفظي معاليكي اترجم له ازاي دي خلاص او اللي هو ايه بيقول لما برضه احنا طبعا في موضوع الافلام ده كان مزعج جدا ليه في حاجات بالعاميه ايه هتقولها اللي هو واحد بيقول له ليه عمك ده مين اللي هو مدير مراجيح مولد النبي فهموا الاول يعني ايه مولد وفهموا يعني ايه مراجيح مولد النبي خلاص وبعد كده حطها هات المكافئ الثقافي عشان الامريكان يضحك ما هو ده فيلم كوميدي مش انا بقعد الترجمه لو الترجمه حرفي مش فاهم حاجه خالص فالتداولي اللي هو ايه ديكوت كوت من مسرحيه ولا بتاع عارف سعيد صالح في مسرحيه لما او احمد زكي مش عارف يقول له قال تدري وهو يلفظ انفاذه الاخير ده هو كوت من مسرحيه كلاسيك من الترجمه عربي خلاص ففين المضحك في ده عشان كده دايما احنا بنقول لو ما في حد بيتفرج على مسرحيات قديمه تحس الناس ضحكت وانت قاعد فاهم اي حاجه ايه السبب خلاص يبدو ان حصل تشفيت حصل نقل ثقافي انت ما بقتش فاهم لان دول مش مصريين دلوقتي عشان كده من فؤاد المهندس الافلام الابيض واسود في حاجات تتقال مضحكه جدا لغايه دلوقتي عشان كده في ناس يقول لك ايه الكوميديا الخالده ازاي تعمل كوميديا في اي وقت يعني مثلا حد شاف انا في رايي الشخصي اكبر عبقريه في الكوميديا ظهرت في تاريخ البني ادمين من اول ما قالوا يا سينما شارلي شابلي مفيش كلام يا بيه مفيش لغه ازاي مفيش لغه كانت السينما صمت فكان انا حضرت مره فيلم اتعمل هوليودي على شارلي شابلي هو بيفكر ازاي في لقطه واحده عاميه بتشحت في هو ماشي جنبها فقير معدم وماشي هدومه متقطعه بتاع ازاي تعرف ان هو تظن ان هو غني فيقول لك ايه لو في حوار هنعمل اي حاجه لكن ازاي هي وهكذا فهو ازاي بقى تنقل في سياق غير لغوي حاجات معينه عشان كده اقول لك الكوميديا الخالده اللي هي مش معتمده على ايه لا اسفاف ولا جنس ولا مش عارف ايه ما انت ممكن تعمل حاجه اباحيه جدا وتبقى مضحكه جدا بس إيه انت عايز تعمل حاجه ايه كل الناس تتفرج عليها في كل زمن ممكن تتشاف خلاص فين بقى ايه الكونسبت اللي ممكن يتعمل وافضل فاهمه لان في حاجات احيانا في افلام انا حضرتها وانا صغير لما بشوف حد صغير في السن اصغر مني ب 10 20 سنه اول ما اتفرج عليها اقول لك كنت بتضحكوا على الكلام ده ايه ده بتضحك ده كان كسر المسرحيه السينما وقتها يعني انت مش فاهم خلاص وهكذا زي احنا لما بنشوف افلام احنا بنعتبرها جاده جدا ابيض واسود وهي كان ساعتها كوميدي احنا بنعتبرها ماساويه مثلا وهي كانت كوميدي لقيت تغير الثقافه فاحنا ما بنبقاش فاهمين فين هو بيضحكوا عليه او لما اتفرج على مسلسلات مترجمه امريكاني بتاعت والناس ضحك فين بقى المضحك يعني قول لي انا هضحك معاك انا يعني انا اخدم عليكم بس فين انا مش فاهم لانه يبدو الترجمه رديئه جدا لانه الترجمه وفي مسلسلات على فكره ما تترجمش ما ينفعش تترجم ليه يكاد يكون عايز كل صفحه شرح لما واحد مش يبقى داخل وبتاع ويلاقي واحده سودة وعاملة شعرها مش عارف ايه وبتاع فيلاقي الناس مهتمة بيه فقول له مين دي فقول له اوبرا وينفري وضحك مين اوبرا انا ما اعرفش دي مثلا واحدة من اشهر مقدمة برامج في تاريخ امريكا وهكذا فانا لو مش فاهم اي سياق ثقافي اللي هو التداول مش هفهم حاجة مش هفهم اللغة ازاي بقى ارجع تاني بقى لمشكلتنا احنا ازاي الكمبيوتر يفهم ده هنحضروا افلام أفسده أفسد أخلاقه يعني أعمل كمبيوتر ودخله واخده معايا روبوت احنا بنحضر أفلام اليومين دول هنقضيها أفلام أجنبي أفلام عربي فدي الصعوبة الكبيرة جدا طبعا ده في الأنطولوجي بيتعمل كده اللي هو بيسموه حقول دلالية ازاي تركب عليه حاجات ثقافية عشان كده رحمه كده في ناس وهي بتعلم لغة في المنهج اللي احنا كنا إن شاء الله المرة الجاية بقى اللي هو فكرة ايه أشهر 25 لغة أشهر 25 نكتة أشهر 100 نكتة أشهر 50 نكتة إباحية في الثقافة دي احنا هنا طبعا في مصر الرجال اول ما بيقعدوا مع بعض في نكت ايه مستوى اللي هو بلس 45 مش 18 لا خلاص في نكت ممكن بنات بس تقولها مع بعض في نكت تقولها ستات متجوزه كبيره في نكت ممكن يقولها طفل في ليه دي انا عايز اروح ثقافه لو هم هينكتوا عايز اعمل يعني عايز اتواصل معاهم عايز اقول نكته سياسيه لو واحد اجنبي عايز ينكت هنا احنا هنقول لك احنا في قلت كذا وكذا يعرف الناس هتحس ان هو من البلد ليه هيقول حاجه احنا كمصريين بنفهم ان ده ايه احنا بنلاقي السيد الرئيس مثلا حاجه زي كده نجيب سيره الوزراء عايزين نجيب سيره الجيش بس محرجين عشان التسجيل وكده فايه فبنرمي كلام ايه يفهم ازاي رمي الكلام ده ففي كتب الامريكان ممتازين في ده بصراحه, يقول لك اللغه, لغه الشارع, لغه اللغه الزنوج, لغه النكت, لغه النكت القبيحه وهكذا, بحيث انا بايه معلم انا مظبطك ولا مظبطك رسيتك على الحوار ولا لا. طيب لو انا اتفضلي, هو احنا دلوقتي مثلا انا كواحده مسلمه اللي يخليني اهتم, سؤال عظيم, هي فين اللي كان بيسأل؟ حضرتك تخصصك ايه؟ يا سلام يا سلام يا اخي. بصي يا ست الكل, كل المستويات بتاعه اللغه ينفع لها خدمه على الاسلام. مثال, مثال, انت حضرتك جربت اي برنامج تعليم لغه تفاعلي؟ روزيتا ستون, ميمرايز مثلا بتاع, في برامج انا دلوقتي لا يحضرني في كل مكان واحد يصحح لي اللي انا بقوله, فانا عايز انطق وهو يقول لي اللي انا نطقته صح ولا غلط, مين يعمل ده؟ تطبيق كمبيوتر. طب لو انا عايز اعمله في القراءات القرانيه خلاص, طب لو انا عايز حد يعلمني قراءه, طبعا مثلا في علوم العلوم من اعقد علوم الاسلام واكثرها تفاصيلا علم القراءات, خلاص علم القراءات في كم تفاصيل يا مهول, عايز مين يشرح ده؟ فانا عايز حد اول ما اقرا عليه يقول لي انا ده مظبوط ولا لا, اوزان المدود مظبوطه ولا لا. لكن انت تتخيل ان شركه ار دي اي في مصر كانت عامله تقديس محافظ كده, خلاص ده تطبيق. تطبيق تاني, تطبيق تاني, انا دلوقتي راجل عايز اعمل بحث على القران الكريم في ايه؟ في النحو والصرف, في النحو والصرف, عايز اقول له ايه؟ هات لي كل المواضع اللي جه فيها فعل الشرط مجزوم, هات لي كل المواضع اللي فيها كذا جه على وجهين, هات لي كل الخبر اللي جه جمله فعليه, هات لي كل الخبر اللي جه جمله اسميه. مين اللي يعمل السيرش ده؟ لو احنا عملنا مره واحده حاجه اسمها ذخيره لغويه, هقول لك دلوقتي اللي هي الادوات اللي مع الراجل المهندس اللي انت بتسالي عليه ده, مهندس هندسه اللغه المسلم, كم تطبيقات غير عاديه. مثال, انا دي حاجه انا بستخدم, انا شخصيا بستخدمها واللي عاملها بتيم, انا كنت زعلان جدا ان هم مش مسلمين, في الاخر اكتشفت الحمد لله ان رئيس التيم هو بريطاني بس مسلم. اشهر برنامج في حاجه اخوانا اسمها ذخيره لغويه, ذخيره لغويه اللي هي بيسموها ايه, كوربس, كوربس بيحسموها احيانا الذخائر اللغويه او علم اللسانيات, العلم الذخائر الحاسوب, علم الذخائر اللغويه اللي بيسموها الكوربس لينغويستكس, علم اللغويات, علم الذخائر اللغويه او علم اللغويات الذخائريه, علم الذخائر اللغويه. خلاص الدوب ده بيعملوا ايه؟ حضرتك دلوقتي عايز تتعلمي, احنا كنا المره اللي فاتت قلنا ايه, في اي تعلم اي لغه عايز تتعلمها بسرعه, فعايز اعرف الكلمات الاكثر شيوعا, اعرفها منين؟ ازاي اعرف الكلمات الاكثر شيوعا؟ يعني ايه ازاي اعرف ان الكلمه دي اكتر ناس, دي اكتر كلمه الناس بتستخدمها, الامريكان بيستخدموها. فبيجوا الامريكان يعملوا ايه, يجيبوا كوربس لينجويستيك, يعني كوربس, كوربس ده ذخيره, يعمل ايه, كيف سوفت وير كانها داتابيز ضخمه جدا, ويعمل فيها ايه, يحط فيها كل نشرات الاخبار, كل الجرايد, كل المجلات, كل الكتب المدرسيه, كل الروايات اللي صدرت في اخر 30 سنه, خلاص, وروح يقول له ايه, سيرش, رتبهم على حسب ايه, التكرار والورود, وشيل كل اللي مش عارف ايه, يطلعهم القايمه دي جهد. انا كنت بفكر, كنا احنا مشغلين على في مدرسه كلمات, كنا عايزين نعلم الاولاد, عيالنا احنا مثلا احنا مستعربين ما بنعرفش عربي كويس, وعيالنا طالعين مستعربين, اولاد مستعربين, فده يفهم القران ازاي؟ فانا عايز الطفل اول ما يوصل لسن 7 سنين هحفظه بذمه, هحفظه بذمه وامره بالصلاه بتاع, يبقى فاهم النص القراني زي فاهم الراجل الاولاني الجاهل او قريب منه, حتى ما يطلعش ايه اللغه بالنسبه له اجنبيه. فقلنا لا ده سهل, تاهت والاله, احنا نجيب القران الكريم ونحطه جوه المناهج بحيث الطفل, طب احنا الطفل من رياض اطفال ده, احنا الفرصه اللي موجوده عندنا من اول ما يتولد لغايه مين بسنه 7 سنين, هنلحق نعمل فيها ايه دي؟ اقول لك احفظه له, طب ما انا حفظته له ومش فاهم, ويبقى ما حفظهوش غلط برضه, طب وما اعمل ايه؟ فاحنا قلنا لا, احنا نجيب الكلمات الاكثر ايه شو عن جوقر, طب نعملها زي دي, يبقى عايزين ايه مهندس. فوجئنا ان في حاجه اسمها قران كوربس, قران كوربس عاملاه جامعه ليدز, خلاص احسن سايت بتاع القران, تحليل نحوي ومعجمي للقران وصرفي. فتقولي له ايه, هات قائمه الاكثر شيوعا الافعال, اسمه قران كورس, اسمه كده قران كورس اظن كده, ممكن حد يتشك كده محمد لو حد ده سايت سايت عاملاه جامعة ليبز. سايت يعني ايه؟ اللي هو ايه؟ كل الجمل واعرابها وارتباطها ببعض وتحليل الشبكة النحوية بتاعت المصحف كله والمعجم. هاتلي كل هاتلي ترتيب الاعلام الاكثر شيوعا في القران، هاتلي الافعال الاكثر شيوعا في القران، هاتلي الحروف الاكثر شيوعا في القران. يعني انا مثلا عايز ادرس حروف معاني، حروف المعاني هي صلب العربيه. يعني اي واحد بيدرس نحو مش متقن حروف المعاني ما بيفهمش حاجه، او يعني بيبقى فهمه ضعيف للغه العربيه. طب حروف المعاني كم حرف في العربيه؟ من 80 ل 100. حروف المعاني دي اللي هي فيها ايه؟ اللي هي الباء والتاء والواو واللام، مش حروف المباني. يعني واو القسم، اللام، التاء، الالى، عن، كل دي حروف. المعاني دي معناها في بعض الحروف العربيه عشان اللغه ثريه، حرف الباء في العربيه ليه 22 معنى، الالصاق والمجاوره كتير جدا. طب انا عايز اعرف، عايز اتعلم حروف معاني، ده انا هشيب من ما اعرف حروف المعاني في العربيه. لا، انا عايز افهم القران. خلينا في المصحف الاول. خلاص خلاص تهدوا ايه، خش الموقع، الموقع كورس دوت قران، كورس دوت قران. لا والله انت صادق، بس انا زمان كنت لا لا لا في ويكيبيديا بتاع ليه، بس ماشي خلاص. يبقى كوربس قران دوت كوم. يعني هو مكتوب فين في السيرش؟ هو اهو كوربس دوت قران دوت كوم. خلاص فاحنا ايه لقينا ده، ولقينا رحنا جايبنا قائمه الكلمات اكثر شيوعا. طبعا بس احنا عشان انا وحد تاني متخصصين برضو عندنا، انا هندسه لغه ومعايا حد لغوي، فالشغل عجبنا بس مش عندنا عليه ملاحظات قد كده. ليه؟ لانه بيتعاملوا مع العربي على ان هو مش بالجذر، بالستم، بالجزع. اللغه الانجليزيه ما فيهاش جذر. يعني انا عايز ادور على رايت الاقيها فين في المعجم في الانجليزي؟ رايت. طيب الرايت دي عايز اقول ري رايت الاقيها فين؟ او في رايت، وممكن الاقيها في الدبليو، ممكن الاقيها في رايت. اللغه العربيه الاقي فين اسمه ايه استخراج؟ في خرجه. في خرجه ده عشان هو جذر. اللغه الانجليزيه لغه ستم، ستم جذع، جذع بتضيف له سافكس او بريفكس او انفكس اللي هو السابق واللاحق والحشو. فدي هعملها ازاي دي؟ خلاص. فهو بيتعامل مع اللغه العربيه كده طبعا. فعشان كده الارقام عندهم احنا عاملين قائمه تصحيح عليهم، واحنا عملنا سيمينار هناك في ليدز. اخونا كريم المهير عمل لي وعجبهم جدا الشغل اللي احنا عاملينه، وعرضوا علينا عروض لطيفه جدا. ليه؟ لان احنا عندنا كم اسئله بحثيه ضخمه جدا تشغلهم، بس هم طبعا عاملين شغل ممتاز جدا. فنرجع تاني، مين اللي عامل الشغل ده؟ دول بتوع هندسه لغه. خلاص. طبعا ده حاجه واحده اللي هي فكره ايه، كلمات اكثر. طبعا احنا عملنا ايه؟ فين الجانب التربوي في ده؟ احنا خدنا القوائم، خدنا قائمه الميت قدام الاحصاء بتاعتهم. الميت جذر الاكثر شيوعا في القران بيمثل 67% من نص القران. ده مين اللي بيقول ده؟ بتوع الذخائر اللغويه. ده فايدته ان انا بتعامل مع النص بالطريقه الرقميه. 67% اول 100 جذر. فانا لو مسكت اول 100 جذر قعدت بقرا عليهم، بقراهم وبشوف شواهد شعريه عليهم وبفهمهم، افهم 67% من نص القران. القرآن كله 1800 جذر، القرآن كله 1800 جذر بتاع ده. تقريبا طبعا هم 1971 او 1972. فانا لو 100 جذر، ال 100 جذر الاكثر شيوعا في القرآن، امنة وربب وألهة وبتاع، مسكتهم ال 100 ودرستهم دراسة متفحصة، 67% من اي نص ابقى فاهمه فهم العربي الاول في على الاقل المعنى المعجمي اللي هو المعنى المحوري. ال 200 جذر الاكثر شيوعا في القران بيمثلوا 80% من نص القران. فاحنا فين بقى الابلكيشن بتاعنا؟ احنا قلنا بس هاتوا 500 جذر اكثر شيوعا في القران وهننزلهم للاطفال، رياض الاطفال في صوره انشطه، بحيث كل الانشطه اللي بيعملها والرسم واللعب وبتاع معمول على الجذور، بس هو ما يعرفش، احنا اللي عارفين. خلاص. فالطفل بيه دلوقتي ايه؟ اي نص قراني. احنا عملنا مره اختبار او اختبارين، لان احنا بنطور طريقه قياس. لقينا المتعلمه ماسكه كروت ونشغل قرآن، سنة 4 سنين، 4 سنين ونص، 5 سنين، وآية خلصت نقول له ايه؟ ارفع القوائم الصور اللي معاك، كل الكلمات اللي في النص ده انت تعرفها. فتلاقيه مطلع. ايه السبب؟ انه احنا اصلا كل الانشطة اللي كان عملها من هو عنده 4 سنين من اول ما دخل المدرسة هي معمولة على الجذور القرآنية. ما كناش نعرف نقدر نجيب ده الا بايه؟ بالذخيرة اللغوية اللي هو شغل هندسة اللغة. ده احد التطبيقات. طبعا في تطبيقات نحويه وتطبيقات صرفيه تطبيقات قرائيه تطبيقات مثلا ال حاجات بقى متخصصه في النحو خدمه خدمه اللغه العربيه نفسها. يعني احنا مثلا عارفين درستوا صرف هنا حد درس صرف صرف طيب الابواب السته بتاعه الافعال فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فاحنا عندنا في حاجات مضطرده نقيسه وفي حاجات على السماع في حاجه فعل يقول لك ايه ضرب يضرب اكل ياكل فعل يفعل ضرب يضرب فعل يفعل ايه اللي بيخلي الافعال والثلاثه ويبقى فعل ثلاثي ليه الفعل يختار فعل يفعل وليه اختار فعل يفعل وليه اختار فعل يفعل ليه وفي احيانا في ينفع الاثنين مروي على العرب الاثنين مين يعرف ده فيقول لك لا ده سامع بتوع هندسه اللغه بيعملوا ايه يقول لك اعمل كوربس في كل افعال العربيه الثلاثيه واعمل داتابيز هو فعل يفعل ولا فعل يفعل وفعل يفعل ولا الروايتين واكتب الافصح او الاكثر استخداما وبعد كده اعمل ايه تطبيق صوتي كل حرف اعمل قاعدة بيانات ضخمة جدا المخرج صفة الحرف ومخرجه متجانس ولا متماثل ولا متباين بعد ما تعمل كده قول للقاعدة الصوتية اللي خلت الأفعال تاخد المسلك ده طالع نتيجة دراسة ماجستير معمول وهكذا كم الخدمة اللي موجودة التشكيل الآلي تشكيل النصوص تدقيقها الحاجات تحليل النصوص ده مستوى أبعد ترجمة النصوص لو انا في حد عندي ترجمه كويسه اي نص عايز اسهله لحد غير مسلم وهكذا كم التطبيقات غير عادي لكن عايزه مجموعه من المهارات المركبه ايه هي المهارات المطلوبه نقول حضاره نقول حضراتكم طرف من هذا تفضلوا حد عنده استفسار او استفسار لغايه دلوقتي في اللي احنا قلناه لان احنا هنبدا نتكلم على ايه المهارات او العلوم اللي يدرسها منين فين فين فين فين, فين الكورسات دي او الكتب دي يعني عند كومبيتيشنال لينجويستكس هو هي بتبقى كومبيتيشنال لينجويستكس او أو أربعة L E أو C L تاني N L B أو Natural Language Processing تمام؟ هو مهندس اللغة لازم يجمع بين علوم الحاسب وعلوم اللغة ولا يكتفي بالهوم؟ لا ما مش هيبقى بإحداهم هيبقى N L B لو هو حب تحوسبة لو علوم اللغة بس هيبقى لغوي مهندس لغة هو لغوي مع أدوات حاسوبية للتصديق على النظريات اللغوية النظرية بشكل عملي من خلال علوم الحاسب. لغوي مع أدوات حاسوبية. أيوة. مش حاسوب. مهندس اللغة هو لغوي. يعني راجل بيدرس لغة اللي هو أدب دار علوم أزهر ألسن وقرر إن هو يجيب ده. طب أنا بتاع علوم حاسب زي حضرتك كده أعمل إيه؟ أرجع أخد شوية لغة حاجات لغوية كتير. التنين معكوسين بيجي يروح يدرس هنقول له دلوقتي ادرس هو بتاع لغه فهنقول له انت درست لغه المفروض تبقى دارس كذا وكذا وكذا وتدرس من علوم الحاسب 1 2 3 والرياضيات 1 2 3 والذكر ايه هو مش الاقرب هو ممكن يبقى بتاع علوم حاسب يقول لك انا هشتغل ان ال بي في اللغه هيدرس شويه لغه زياده بس لو هو بتاع مهندس لغه لا هو فاهم مهندس لغه يبقى هو ده الاساسي اللي مشكلته اللغه العربيه واقع في قرعته ليه؟ لأنه أصلا مش عارف يعني مثلا الجماعة بتوع التشكيل الآلي يقول لك إحنا في حاجات فعلا أنتوا بتفهموها إزاي؟ في حاجات في الترجمة الآلية يقول لك أنت بتفهمها إزاي؟ فإحنا بتوع اللغة نفسهم بيقولوا له إحنا ملهاش موديل لغوي واضح فيقول لك خلاص خلصوا شغلكم وتعالوا فالراجل اللي معاه لغة كتير ومعاه أدوات حاسوبية أسرع في حل المشاكل وأحسن من الراجل اللي معاه حاسب ومعهوش لغه او معاه لغه عربيه ضعيفه لان بتوع علوم حاسب احيانا بتدرسوا كورس واحد لغه عربيه قرر واحد لغه عربيه ده لو درسوا علوم حاسب لا لا في لا لا لا في بقى في واحد بس لا مش ولا كورس ولا كورس حبيبي فهو بيتعامل مع اللغه كانه ايه مشكله اي اي ذكاء اصطناعي في اي حاجه طبعا اللغه العربيه ما فيهاش كده لغه عربيه غايه في الدقه وغايه في التفاصيل فيها كم تفاصيل كبيره جدا فلا يعني يعني انا مثلا انا بعمل ماجستير هندسه لغه بتخصص الدقيق خلاص، فبشتغل على الترجمه الاليه للاستعاره ما بين العربيه والانجليزيه. عشان اعمل ده ايه؟ بقرا كتب فلسفه استعاره عربي وانجليزي ومنطق رياضي تحت خالص، وحاجات لغويه بقرا تداوليه واقرا بلاغه عربي وانجليزي واقرا نظريات ترجمه وتكنيكس الترجمه مختلف ونظريات ترجمه كل ده عشان لو واحد بتاع الحاسوب بيبقى بصص لها على ايه؟ statistical based، يعني يقول لك هات احصى هات نصوص كتير ودخلها واشتغل عليها رياضه. ليه؟ ما يقدرش يدرس لغه لانه مش تخصصه على الحقيقه. لكن انا درست بلاغه عربي وانجليزي قبل كده بس بدرسها المره دي بشكل ايه؟ خلاص بقى دي مشكله بحثيه، مش بدرس مصدر، ده انا في مشكله بعينها رايح لها، فبشوف كل النظريات النظريات اللي اتعملت في الاستعاره الغربيه وبختار واحده تتناسب للحوسبه. فانا دارس ده ودارس ده بس بختار بعقليتي اللغوي مش بعقليتي المهندس خلاص. وان كان اللي يفرق بيه عني عن اللغوي العادي ان اللغوي ممكن اقول له حاجه يقول لي ده شاذ في النحو، يقول لك دي مساله شاذه في النحو، فانا اقول له لا حلوه ليه دي او ارف يعني انسب ليا في الحوسبه احسن، فانا حوسبه انا اختارها كده، يقول لك بس دي شاذ لا حلو حلو. طيب الراجل بتاع السي ال ده المفروض يكون ايه؟ انا عايز ابقى اتحول المهندس لغوي اعمل ايه حتى لو انا بره المجال خالص؟ اللي انا بقوله ده حتى ينطبق على اي حد اي حد. طيب الاول احنا محتاجين قراءات عامه، قراءات عامه في المجال زي الشبه اللي انا قلته ده، يعني شبه الدباجه اللي قلناها في الاول كده قصه الموضوع بتاع فين المشكله في اللغه وبتاع. اشهر كتابات في ده باللغه العربيه وممتازه كتابات دكتور نبيل علي. انا هو واحد عايز قراءه عامه بس خد فكره واشتري بكره دكتور نبيل علي. دكتور نبيل اسلوبه بعض الشيء، يعني بعض الشيء يعني احنا كنا بندرس كثير من الشيء. حضرتك تخصصك ايه؟ لغه عربيه. كنا بناخد دار علوم ولا ازهر؟ ادب ادب تربيه. تربيه كنا بناخد اللغه العربيه والحساب. مين كان بيدرس هو اللغه العربيه؟ استاذه صعبه اسمها، اروح اتعرف عليها. درس اسمها حسنه ايه؟ اسمها حسنه الزهار، حسنه عبد الحكيم الزهار. دي استاذ في التربيه العربيه لغه عربيه كليه البنات. لا معلش هاتولي طريقه تواصل معاه. لا كويس اصل حد بيدرس لغه وحاسوب لغه الكتاب اللغه الحاسوب اول كتاب باللغه العربيه طبعا سنه 1988 عن اللغه العربيه والحاسوب. لا اللغه العربيه والحاسوب الكتاب الاصلي كتاب ضخم 700 صفحه بتاع نبيل علي. هي ماشي يعني ما اكيد لازم ماده ما دام انتوا اندر جراد يبقى هتديكوا حاجه صغيره. الدكتور نبيل علي حاطط في اخر الكتاب ده فكره 100 مشروع رساله ماجستير ودكتوراه في هندسه اللغه سنه 88 نحو وصرف وصوت وبلاغه وبتاع. فماشي خلاص يعني الملاحظه عندك هجيب لك حاجه ابسط من دكتور نبيل علي. بس انا القراءات الاساسيه لو حد عايز يقرا حاجه اساسيه في ثلاثيه بتاع الدكتور نبيل علي اللي هي الفجوه الرقميه والعرب وعصر المعلومات والثقافه العربيه وعصر المعلومات يقرا الكتاب كله. لا ده احنا حاليا بنتكلم في اللغه والتقانه، يقرا الفصل بتاع اللغه العربيه في كل الكتب دي فصل، يبقى فصل واحد عن اللغه والحوسبه خلاص. اقرا عام فكره عامه. طبعا في كتاب اسمه اللغه والحاسوب حاليا مرفوع نسخه رديئه بس كويس. طبعا اللغه اللي هو اسمه اللغه والحاسوب ده اول كتاب باللغه العربيه عن علاقه اللغه العربيه بالحاسب، عامله دكتور نبيل علي دار عين سنه 1000 دار تعريب عذرا 1988. دكتور نبيل علي اصلا مش لغوي، دكتور نبيل علي اصلا هندسه طيران، دكتور هندسه طيران وبعد كده درس لسانيات بعد كده اشتغل في 20 سنه في صخر، عملوا اول معالج نحوي آلي للقران، اول معالج صرفي آلي للقران، عمل شغل عالي جدا في صخر وبعد كده عمل شركه لوحده وشركه هندسه لغه في مصر اتفككت. ايه صخر اتفككت على المستوى العالمي؟ لا ده مايكروسوفت خدتهم كلهم اشتغلوا لانهم كانوا جامدين اعلى ار ان دي في العالم العربي. كان صخر وهي كانت على حقيقه المخابرات هي اللي كانت بتدورها، لان المخابرات كانوا عاملين شغل في الموضوع ده. طيب فانا كده خدت فكرة في كتابين لو حد عايز ياخد فكرة بشكل اكثر لغة ابسط شوية من الدكتور عبدالعلي. الدكتور عبدالعلي كان متفنن صاحب تخصصات, فهو كان فنان تشكيلي وبيقرا بيولوجي وفلسفة وكان معاه تلات لغات يمكن ولا حاجة, فهو الراجل ايه وعسكري. هو كان الكتاب اللي احنا متقرر علينا ده كان فيه مزيج كله هو بقولك فنان تشكيل, كان لوح بيخش ليه لوح وليه لا هو كان متفنن, هو كان متفنن وراجل عسكري وبتاع علوم هندسية, كان حاجة الله يرحمه كان حد عظيم يعني. القراءة عامة في دكتورة اسمها دكتورة قراءة عامة دكتورة اسمها سلوى حمادة. سلوى حمادة ليها كتابين عن المعالجة الآلية للغة العربية, الاثنين يكملوا بعض. لو حد عايز يقرأ حاجة مدخل بسيط شوية الموضوع ينفع ده معاه. اسمه المعالجة الآلية للغة العربية الدكتورة سلوى حمادة. طبع واحد فيهم طبعة غريب اللي في الفجالة, وواحد تاني طبعة حاجة ثالثة نزل مع الهيئة المصرية للكتاب. خلاص. فأنا راجل مهندس لغة المفروض هكون معايا ايه؟ واحد علوم لغوية تراثية, يعني مش ممكن ابقى مهندس لغة انا معرفش ما درستش نحو وصرف وتجويد واصوات وبلاغة, لازم ابقى دارس ده كويس يعني قاطع لي شوط محترم في كل فن من فنون دول عشان اقول على نفسي مهندس لغة. فانا اول حاجة هدرسها ايه؟ علوم لغة. خلاص. اتنين لسانيات حديثة. ثلاثة روزان ايه لازم تتابعوا اللي بيتكتب. انا اقول اللي انا اقول الحاجه انت تشوف اللي انا بكتبه على السبوره. انا قلت قبل كده مش صح, قلت له ان انا بدخل الحاجات فيها واضح. خلاص. لسانيات حديث كل نسخه من التراثي تدرسها حديث. يعني انت مثلا هيقول لك انا درست تجويد حي هلا, لازم تدرس ايه؟ اصوات. اصوات مطلقا. ليه؟ لان انا مثلا لو جبت انا واحد بتاع تجويد وواحد بتاع لسانيات, انا بتاع هندسه لغه هقول له مصطلحات بس اصوات ما يعرفهاش. ليه؟ لان ده استخدام حاسوبي. يعني احنا بنقول فون يعرفوه, الو فون يعرفوه, داي فون ما عرفوهوش. ولا ايه داي فون ده؟ يعني ايه داي فون؟ انا اللي كان بيعمل لي اختبار شفوي في دبلوم التعليم العربي للاجانب استاذ دكتور لغه انجليزيه, كنت عامل له بحث عن تطبيقات علوم الحاسب على تعليم العربي للاجانب, فبجيب له مصطلح فقلت له داي فون. قال لي ايه داي فون دي؟ ايه داي فون دي؟ فقعدت اشرح له, قال لي والله ده كلام مفيد, طب ممكن تفيدنا بمراجع مثلا في المنطقه. هو فعلا هو الراجل ايه هو بتاع الثانيات بس ما يعرفش اي حاجه عن هندسه اللغه. فانا اللي بقوله له ده في مجال في النسخه الحوسبيه. فهو لو اربعه اهو يبقى انا عايز اعمل ايه؟ صوت حاسوبي, صرف حاسوبي, نحو حاسوبي, بلاغه حاسوبيه. ليه؟ يعني ده كل الراجل بتاع الحاسوب مهندس اللغة مشاكله عملية, فبيخترع لنفسه حاجات عشان يسهل على نفسه, فبيطلع ايه؟ بيطلع بقى اضافة في كل ده من وجهة نظره هو. خلاص؟ مش عشان يغير النظرية, لا ده عشان يبقى ايه؟ عشان يسهل على نفسه الشغل. هو راجل براجماتي بالمعنى النفعي, يعني هو بيقول لك انا المهم بتجيب لي نتيجة بتطلع نتائج احسن انا بستخدمها. خمسة يختار له لغة ثنائية, يعني احنا كلنا مع عرب المفروض. خلاص. يختار له لغة أجنبية, لغة أجنبية تأكل عيش. يعني ايه لغة أجنبية تأكل عيش؟ يعني مثلا انجليزي, انجليزي أكل عيش, لان انا هشتغل عربي انجليزي انجليزي عربي, لو هشتغل في تطبيقات معينة فالانجليزي مهم جدا. او صيني اللي دي من اللغات اللي تأكل عيش برضو. اسباني من لغات الأكل تأكل عيش برضو. لغة تانية. خلاص. لو مش هكتفي بالانجليزي كفاية. طبعا لو عبري كمان يبقى عظيم. ليه؟ ان الجماعة الافاضل اليهود الله يحرقهم هم اللغة الوحيدة العايشة الحية يعني اللي شبه العربي, هم عاملين شغل غير عادي على اللغة بتاعتهم, فينفع نستفاد من الابحاث بتاعتهم. احنا ما ينفعش نستفاد من الفارسي, ما ينفعش نستفاد من الانجليزي, ما ينفعش نستفاد من الفرنساوي. ليه؟ مشاكلهم غير مشاكلنا, مشاكلهم يعني احنا النحو مشاكل النحو بتاعتنا مختلفه عنه, مشاكل المعجم مختلفه شويه عشان الاشتقاق. ففي حاجات اللغه في ابحاث ممتازه جدا معموله في الانجليزي, بس احنا في مساحات زي علم المعجم ما نعرفش نستفاد منهم قوي. الصينيين عاملين شغل عالي جدا في الكتابه والتعرف على الحروف البصريه، ده نعرف احنا نستفاد منه كعرب. ليه؟ لان الصينيين عاملين طفره في المجال بسبب اللغه معقربه. اللغه الانجليزيه الوحيده اللغه اللي ما لهاش كيبورد، ما ينفعش تجيب كيبورد صيني عشان هم الاف الرموز ما ينفعش تحط على كيبورد. فهو وازاي تعرف الشكل يتعرف بصري على الحروف، فعاملين شغل وهكذا. فانا اختار لك لغه تستفاد منها يعني. خلاص طيب عملت ده. ستة، عايز ادرس رياضيات واحصاء لغوي. يعني ايه رياضيات احصاء لغوي؟ في ناس جماعه بتوع علم نفس بيدرسوا احصاء، احصاء نفسي او قياس نفسي، احصاء تربوي، احصاء اجتماعي. احنا هنا بندرس رياضيات عادي، بتاع هندسه اللي هو بيدرس رياضيات، رياضيات واحصاء لغوي اللي هي تطبيقات الاحصاء والرياضيات على اللغات، على اللغات العامه. زي ايه؟ زي مثلا الفكره بتاعت اللي هي الجذور الاكثر شيوعا، فكره عدديه، فكره احصائيه، ازاي اطلع نسبه الجمل الاكثر مش عارف ايه، ازاي اطلع المتصاحبات اللغويه، الحاجات اللي تيجي جنب بعض. ده عايز حد دارس رياضيات واحصاء كويس بس من وجهه نظر لغويه. خلاص فده من العلوم اللي لازم يدرسها. خلاص طيب سبعة، عايز يدرس مدخل علوم حاسب والاتي حاسب لمؤاخذة. يدرس مدخل علوم حاسب وايه بعد كده يكمل ايه؟ يكمل الاتي، عايز يدرس قواعد بيانات يدرس ذكاء اصطناعي اصطناعي اللي هو بيرمزوا له بإي آي Artificial Intelligent. رياضيات بس خلاص، لا خلاص يعني دي ملحق بده، رياضيات اسمها كده رياضيات متقطعة. حاجة جوه الرياضيات اسمها discrete math. خلاص بعد كده يدرس مدخل ثانيات حاسوبية. مدخل عشان بس يفهم ايه الدنيا فيها ايه، لو مدخل لسنات حاسوبية زائد مدخل معالجة لغات طبيعية يبقى ممتاز. ايه كل اللي انا بقوله لك ده؟ طبعا احنا بنفترض افتراض اساسي ان هو ايه، ان عنده فكرة عن ده لانه ده الجهد الاكبر. شوف الخريطة اللي رسمناها من بره فاتت، دي الخريطة اللي ايه واحد عايز يتعلم عربي غير تخصصي، اللي خريطة العربي بدارس لان ده حدارس نحو وصرف وبلغة وبتاع. الباقي ده كله يكفيه مقرر واحد متين يخليه واقف على الارض على ارضية كويسة. مقرر واحد، كورس واحد، كورس دراسة تلاقيه واقف على الارضية كويسة. يعني مثلا الرياضيات اللغوية يكفي كتاب واحد يبقى كويس. بس هنا المعضلة المشكلة الاساسية يعني هنا مثلا ايه، ضيفوا كده حاجة ايه اللي هي مسلمة ان هو ايه هيحسن الانجليزي بتاعه بشكل كبير جدا. ففي حاجات كويسة جدا مكتوبة حتى عن اللغة العربية للأسف مكتوبة باللغة الانجليزية، حرام تعرف هما اللي شغالينها مش احنا. ده احنا قلنا ده 8، حطه كده 9، منطق زائد فلسفة لغة. عشرة، علم النفس معرفي ولغوي. دي خريطة توقفوا على أرضية ممتازة جدا في المجال، وهي دعكم ان هي كبيرة، دول عشر أسماء، عشر أشياء. خلاص منهم خلاص اثنين في الأول تخصصات لغوية، خلاص الباقي كله يكفي مقرر واحد الأول عشان يوقفوا على أرضية كويسة جدا. ليه؟ لأن الدراسات البيانية ميزتها ان انا مش بقول لك روح ادرس علم نفس، ادرس علم نفس ده انت هتدرس تقرأ كتاب واحد في علم النفس المعرفي هتاخد فكرة عن الموضوع، وهتروح لفين؟ للجزء بتاع اللغة في علم النفس المعرفي، الجزء بتاع اللغة خلاص وهكذا. ليه احنا بنقول كده؟ لان المجال اللي احنا بنتكلم كله عنه مجال بيني. يعني ايه مجال بيني؟ يعني انت لما تيجي تعرف نفسك هيقولوا لك انت بتاع ايه، تخصص ايه، هتقول لهم والله انا مهندس لغه. يعني ايه مهندس لغه؟ يعني انا مش لغوي ومش بتاع حاسوب ومش بتاع رياضيات ومش بتاع علم نفس ومش بتاع منطق ومش بتاع، امال انت مين؟ انا فندم، انا جوكر. احنا خدنا الحلو من هنا، حطيناه على الحلو من هنا. فالفكره في ايه؟ ان هو ده حاجه خارج الثقافه بتاعتنا للاسف، اللي هي فكره ايه يعني مهندس بيني، يعني انت متخصص بيني، يعني انت بتاع مين فيهم؟ يعني انا زمان كنت شغال في، اشتغلت في 3 شهور في شركه هندسه لغه، فكان حد من اللي شغالين معايا لغوي، فبدينا نتعرف على بعض وبتاع. فالجماعه بتعود، احنا فريق 8 افراد، 4 لغويين و4 بتوع حوسبه. فانا مقدم على الشركه ان انا ايه؟ لغوي. لا مش بتاع حوسبه، لغوي بس، لغه هنشتغل في مجال هندسه اللغه. فكان التايتل بتاعي جوه الشركه Arabic Language Engineer، مهندس لغه عربي، خلاص ده تخصص. ف لما السي في، في ناس بقى عرفت ايه ان في موظف جديد بس السي في بتاعه كذا كذا، فانا دارس ايه مقدم، هم كانوا طالبين كده الاتي، وده اللي كان شدني ساعتها. انا كان ليه عندي اسباب 5-6-7 اسباب ان انا عايز 3 شهور بس في حياتي اللي اشتغلتهم موظف، بس في حياتي كان ليه اسباب كتيره جدا، ومنها ان كان الاعلان متناسب جدا معايا في وقتها. فهم قال لك احنا عايزين واحد لغوي، يا ريت يكون خريج دار علوم او اداب، فانا كنت مخلص دار علوم ليسانس، ويا ريت يكون درست لساني التجويد، فانا واخد اجازه تجويد معهد القراءات، كنت ساعتها مخلص مرحله التجويد وفي العالي، عشان انا اخلص العالي ان شاء الله. فهو ايه، فكان هو مطلبه بشهادته، وقال لك ايه يا ريت يعرف انجليزي كويس، فانا معايا انجليزي كويس، كنت واخد ساعتها بقدم على حاجه فعامل تويفل فقدمته، ويا ريت يعرف حاسب آلي، فانا كنت مخلص دبلومه علوم حاسب، ويا ريت اي مطلب طلبوه اي فكان. فحتى لما قدمت اللي هو الشهادات دي مضروبه، بس انا مش بقول اعرف، اصل في ناس يقول لك ايه لديه فكره عن كذا، لا انا مقدمه شهاده معتمده خلاص. كنت مخلص تمهيدي ماجستير علم لغه وقتها، او بخلص تمهيدي ومخلص دبلومه علوم حاسب ومخلصهم، مؤهل عالي في ده، مدرسه عليا في ده. فهو ايه، فمديري ده كان لغوي، فيسالني عن حاجه يقول لي هي دي كذا ايه في الاصوات، اقول له حاضر دي اقول لك بكره. قول لي ليه؟ اقول له لا مش فاكر. طب ايه اللي خليني افتكرها؟ فيقول لي طب هتجيبها منين؟ اقول له اكتب عندك قائمه مراجع. اقول له كذا وكذا وكذا وكذا، ففي حاجه اقول له، اقول له بس دي ممكن نلاقيها في حته ثانيه. فيقول لي طب ما انت عارفهم ليه مش حافظهم؟ فاقول له انا مش يعني ده مش تخصصي الدقيق، انا الحاجات دي درستها وفتره كنت بدرسها، انا جات فتره كنت بدرس اصوات وتجويد بس خلاص يعني في وقت معين بس اعرف اجيبها. فيقول لي طب دي تيجي ازاي؟ اقول له لا استنى نشوفها، او اديني دقيقتين، احيانا كنا في المكتب مشكله لازم نخلصها، فاقول له طب اديني دقيقتين اخش اجيبها وبتاع. ايه جبتها منين؟ اقول له دي صرفه تلاقيها في المستقصى مثلا بتاع عبد اللطيف الخطيب. فيقول لي طب انت ليه مش حافظها؟ هو كان متغاظ قوي من الحكايه دي. اقول له احفظها ليه؟ اقول له اصل انا في الاصل في الاول في الاخر انا راجل مهندس، مهندسين اعداء الحفظ. تقول له القانون ايه يا باشمهندس؟ يقول لك افتح الفورميولا طلعها انت يعني. بس احنا كان معانا بقى فورميولا كده تبقى ماشي بيها، اللي فيها ايه كل قوانين التفاضل والتكامل معادلات وبتاع. انا احفظها ليه ما في جدول؟ ما خلاص الجدول امشي بالجدول. اينشتاين مره سالته مذيعه قالت له الميل في كم يارد ولا في كم قدم ولا حاجه، لا طبعا ما اعرفش، لا افتح اي كتاب فيزياء تلاقيه، ولا انا احفظها ليه؟ هو بتاع ما كانش بتاع فيزياء اينشتاين، كان بتاع فلسفه فيزياء، فهو ملوش في ده. فانا كنت في المساحه دي، يعني انا في معلومه لو عايزها اذاكرها، لو هدرسها اذاكرها، هدرسها خلاص انا هدرسها، فلازم في قدر ما ان المعلومه اجيبها على طول، والا هيتعبوا جدا الطلبه اللي معايا، فانا لازم احضرها كويس. بس انا خلاص انا البتاعه دي انا درستها قبل كده واعرف ادرسها كويس. فالشاي لما اتقابلنا مع التيم الحاسوبي ابتدينا خلاص نتعرف على بعض، انت بتدرس ايه وانا بدرس ايه وبتاع، فقالوا لي ايه ده وانت بتعمل كذا كذا؟ ده انت ليك فرص ضخمه جدا. هو الراجل كان شايف اللي انا بعمله ده ملوش اي قيمه، ليه؟ يقول انا ما بسالكش على ولا حاجه، بتجاوبني اجابه مباشره. قلت له بس انا الوحيد اللي في الشركه اعرف اقول خليكم تكلموا بعض. ليه؟ كانوا يجوا يقولوا له اعمل كذا، يقول لهم يعني ايه كذا؟ انا بقى قاعد اقول له انا معاكم، اقول له اقول له بص اعمل، هم عايزين اعمل تشكيل كذا، واعمل كذا قاعده املائيه، واعمل كذا نحو، هم هيستلموا منك ده. اقول له ايوه هو ده اللي احنا عايزينه. انا عارف الداتابيز ولغه البرمجه اللي انا اشتغلتها. انا اشتغلت في سي بلس بلس قبل كده وبايثون شويه, فانا عارف هو البروجرامر جوه بيعمل ايه, بس انا ما عملوش بايدي, مش انا اللي بعمله بايده, بس انا عارف هو اللي المفروض يعمل ايه. فانا هو عايز ياخد داتا شكل معين, انا درست علوم حاسب ودرست ده, فاقول له بص هو ايوه هي دي. الراجل اللي احنا كانوا عاملين قران كوربس ده اللي هو رئيس التيم, بعد كده الحمد لله سررت جدا عرفت ان هو مسلم بريطاني مسلم, اخونا كريم اللي عمل السيمينار ده في ليدز, قلنا لهم احنا مدرسه كذا كذا, بعت له ميل فقال له يا ريت لو حد في بريطانيا, فقال له انا في بريطانيا. اخونا كريم ده بيعمل دكتوراه في بريطانيا في اوكسفورد, فقال له تعال لنا, فراح عمل سيمينار قال لهم احنا بنعمل ايه والمشاكل البحثيه اللي عندنا. فهم كانوا يعني بيسقطوا هيموتوا من الفرح, قالوا ده انت عندكم تطبيقات كتير على البرنامج بتاعنا وبتاع. فقال له مين اللي عامل الشغل ده, شغل اللغه والفكره بتاعت الجذور ومش عارف. فقال له عندنا لغوي في الفريق اسمه ايمن, هو لا قال له قول له لو عايز منحه دكتوراه ماشي, منحه ماجستير ماشي في ليدز لو عايز. فقلت له لا انا مستوايا مش فاضي, انا بالفعل هروح لهم يعني بس مش يعني قدامي سنه مثلا سنه ونص في حاجات معينه بخلصها هنا وبتاع وبعد كده. بس هو ايه, هو انا ولا حاجه من الحاجات التفاصيل, بس انا ايه انت مين بتاع اصوات اعمل لنا كذا, انت مين بتاع صرف اعمل لنا كذا, خلاص. هو التخصص البيني جزء ان انت في حاجه مش هتعملها بايدك, زي بالظبط الايه احيانا المدير, في من المدير فنيين تلاقي يقول لك احنا هنعمل 1 2 3. طب انت تعرف تشتغل على المكنه؟ لا انا ما اعرفش اشتغل على المكنه, بس هو من غيري هم ما يعرفوش المفروض الموضوع يتعمل ازاي وهكذا. في التخصصات البيانيه احيانا محرجه للمصريين. انت تخصصك ايه؟ هل لك انا متامل في لك متامل في الفراغ خلاص. لو حد عنده سؤال او تعليق تعقيب ام تعب طيب المره الجايه ان شاء الله استاذ محمد هيجيب اللاب المره الجايه الجزء اللي كنا عايزين نشتغله الاول اللي هو اللغه الانجليزيه نقوله, والموضوع مفتوح حتى الان. في اخت في الندى بتاعت الروسي انا بعرفكم باللغات دلوقتي اللي هو الحقائب اللغويه, هي كانت هي درس ألسن روسي وسواحلي, اول مره قبل حد متخصص سواحلي. كنت أدرس مرة في سواحيلي في معهد الدراسات الأفريقية, فعشان كنت مهتم بحاجة فهي متخصصة روسي وسواحيلي, فأنا قلت لها عملت لها مقايضة, قلت لها أنا عندي سواحيلي وروسي مساحة كويسة جدا, فهاتي أعمل لك حقيبة فيهم بس بشرط. لا مش منت أنا على فكرها أن هي ترتب الماتيريال في لغات أنا مرتبها لأن أنا درست جزء منها حتى لو ما مش بإتقان, بس عرفت ترتبها. بس انا عندي حقيبه ممتازه روسي, بس انا ما درستش روسي قبل كده, بس انا عارف ان هي ممتازه من متخصصين خلاص. فقلت لها ترتبي الحقيبه دي زي ما انا عايز, يعني هقول لها يطلعي لي احسن واحد فيهم كتاب اصوات, احسن كورس اصوات سريع, احسن قائمه الاكثر شعرا, هي دي اختاري منهم. هي هتعمل كانت كده في مقابل ان انا يعني ايه يعني في مقايضه هديها لغه وتديني لغه حاجه كده يعني. طيب قولي سؤال. بالنسبه لتعلم اللغات يعني المفروض ان انا يبقى في فاصل زمني بين لغه ولغه معينه عشان بعض. شوفي من ناحيه التجريبيه معظم الناس اللي هم بيسموهم بوليجلوت او المتعددي اللغات, متعددي اللغات دول في ناس بتعرف 40 لغه مع بعض. في اعلى رقم مسجل معاصر في الحال المعاصره يعني اخر 100 سنه مثلا واحد كان بيعرف 58 لغه. اشهر بنت هنجريه اللي هي من بلغاريا بتعرف عايشه وليها كتاب اسمه بوليجلوت متعدد اللغات, للأسف مترجم للعربي, هو كتاب صغير ولغته بسيطة, تعرف 24 لغة. فمعظم الناس اللي درس لغات كتير بيقولوا يفضل ان انت تدرس لغة واحدة في الوقت الواحد, يعني انت حاليا حضرتك تدرس صيني يبقى تدرس الصيني بس, هاب ان انت مستعجلة عايز تدرس كذا لغة مع بعض, ينفع تدرس لغاية 3 لغات مع بعض بالتجريب يعني, بس بشرط تستخدمي تختاريهم ايه أسر متباعدة يعني صيني وتركي وعربي, ولا واحده فيهم شبه التاني ولا واحده فيهم تتدخل مع التاني لا في النظام الكتابي وفضل. لو اتعلمتي اسباني وفرنساوي مع بعض هتتجني, هما الاثنين لاتين الاثنين رومانس يعني لغات رومانسيه, الاثنين نفس النطق الاثنين شبه بعض جدا فهيعملوا لك ازعاج خلاص. وانت بتدرسي لغه تعملي فاصل لا ما تعمليش, لان انت هما الاثنين في مستويين مختلفين, واحد فيهم انت هتكوني بتعرفي الف ارنب به بطه والتانية هتكوني بتسمعي بها وثائق ومحاضرات وبتكتبي بيها وبتاع، فهتكوني قطعت فيها شو. لا انا مقصد ان كل لغة ولغة، يعني انا بتعلم انجليزي الاول وبعد كده مثلا اتعلم الماني وبعد كده. ما انا بقولك ما تعمليش حاجة زمني ولا حاجة، لا على طول ورا بعض، بس بشرط نصيحة يعني مثلا الماني وانجليزي لا هيعملك يعني اتقني واحدة فيهم الاول مسكيها كويس قوي. ليه؟ لان الالماني الانجليزي والالماني والهولندي نفس المدرسة نفس الأسر، فمزعج جدا. إيه؟ لا هو بعيد بسبب ان اللغة الانجليزية يعني حصل لها تغيير شديد جدا بدخول لغات اخرى عليها، لكن هما في الاصل الاثنين جرمانيك، فلو واحد متقن للانجليزية لا بيتعلم الالماني في وقت قصير جدا متقن. لو واحد متقن للالماني 3 شهور يبقى متقن للهولندي. هو لا اصلا هو الماني بيفهم اي حاجة تتقال له هولندي بالمعنى العام، لان هما الاثنين قريبين جدا من بعض جدا، بس واحدة فيهم انعم من الثانية يعني على على يعني مياصة شوية. الهولندي انعم من الالماني، الالماني اخشي، وهكذا زي العربي والعبري. بالنسبة للعبري يا باشمهندس، لو حد عايز يدرس دراسة جد فين؟ احنا بندرس علينا عبري، ممكن تلتحق بينا شالوم اليخوم مع اخونا اسلام، اسلام هلال، بناخد كورس في عبري. هو بيدي 6 مستوى يعني بيدي كذا مستوى على 6 شهور تبقى طالع بالترجم 6 شهور. ليه صفحة بتاعت ادون اسلام هلال، بس وانت تبقى داخل الاول متخفي عشان لو اتقفشت. صفحه على الفيسبوك، وهو طبعا اداب عبري وكليه اداب بتبدا بتدرس مجموعات كده ولا بيبدا مجموعات؟ لا على التوازي، في مجموعات يعني احنا شغالين في مجموعه، ما احنا في المستوى الثاني في مجموعات شغاله من الاول خالص وهكذا. مستوى 4 حصص في الشهر بيقضى. اصل اللغه العبريه ما هي المفاجاه، ان انتوا بتفاجئوا ان اللغه العبريه ايه، هو بسم الله الرحمن الرحيم هوب بتلاقي نفسك بتتكلم وبتقرا وبتكتب على طول. ليه؟ يعني هي الخضة بس الأول، الرموز شكلها غريب شوية، بس أول ما تقرأ إيه ده؟ والكلمات كتير جدا شبه العربي، والنطق الحروف واحد وما فيهاش إعراب، كل الحروف النهاية ساكنة اللي هو إيه؟ هي شبه العامية. أنا درست عبري 3 سنين في الكلية، بس عبري توراتي، العبري الإسرائيلي سيس خالص. لأن إيه؟ لأن في حروف اتفقدت وأصوات راحت وإعرابات راحت وبتاع، فاللغة بقت إيه؟ ابسط من طبعا من القديم. بالنسبه للغه الروسيه، لو حبيت ان انا اتعلم اللغه دي، ايه الصعوبات اللي ممكن تواجهني؟ الرموز الكتابيه، الرموز الكتابيه في جزء منهم نطق وكتابته شبه الحروف اللاتينيه اللي هي الانجليزيه يعني او الانجليزية. وفي حروف مختلفه عن اي لغه لاتينيه، فالاول هتتخضي بس الخضه الاولى بس. بعد كده في ماتيريال كويسه معانا روسي اللي هي ايه برضو على المنهج بتاعنا، اللي هو ايه حاجه لو انا مشيت عليها بالترتيب ده، يعني انا هدرس محاضره صوت هنا وكلمات اكثر شيوعا وثلاث حاجات كلهم بيتعملوا في 2-3 ساعات في اليوم على الاكثر، خلاص ممكن خلال 3 شهور تبقى واقف على ارضيه كويسه جدا في اي لغه. محتاج اللغه دي الروسيه ازاي؟ احنا عايزين فلاشه او هارد، احنا قلنا للناس اي حد عايز لغه يجيب فلاشه او هارد. لا دي تسأل الأخت ندى لما تيجي، اللي هي المرأة اسأليها المرأة، لأن هي ألسن روسي متقنة روسي يعني كويسة في الروسي، لأن دي لغتها الأساسية. الإيه؟ النهاردة الفلاشة. ما هو المشكلة إن إحنا كنت جاب الهارد عشان أشتاق أوريكم الكورسات بتاعت الإنجليزي، كنا نطبق العربي على الإنجليزي، بس أنا خايف فعلا أو أوصل الهارد بأي هارد مش ضامن إن هو نضيف 100%، لازم يكون طاهر وتائب مغصوب بتراب. خليكي سؤال. ممكن بصي هو اما يشتغل في عضو الفريق يبقى هو حلقه الوصل الاساسيه، او هو يبقى باحث اكاديمي، او هو يعمل ابلكيشن بشكل مباشر يقدر يعمل ده. بس مش هيكفي بقى الكلام ده؟ ايه بس مش هيكفي لا يكفي ده، يكفي ده، لان احنا احنا احنا في مدخل علوم الحاسب حط شايف كلمه مدخل علوم الحاسب، انا قلت ايه قواعد بيانات الذكاء الاصطناعي واي اي، لا اضيف عليهم حاجه احنا نسينا نقولها اللي هي ايه لغه برمجه، ويفضل بايثون، ويفضل بايثون لان ايه بايثون في البساطه ومخدومه و... كملي لحظه كملي سؤالي. كتير كتير احنا لا لا لا في لا لا في عدد في في ناس معاه ماجستير ودكتوراه في لغات كتير. يعني انا اعرف مثلا استاذنا الدكتور هشام المالكي استاذ لسانات حاسوبيه صيني، اول كتاب ذخائر لغويه كوربس لينجويستيك يترجم للغه العربيه ترجمه المركز القومي للترجمه من كذا شهر مترجم من الصينيه بترجمه الدكتور هشام المالكي. اخونا احمد الروبي ماجستير لسانات حاسوبيه. عمرو الجندي دكتور محسن رشوان شركه ار دي اي شركه يوني فوكس بتاعت هندسه لغه برضه. لا في شركات كتير في مصر على فكره، بس المجال نادر. ليه؟ ايه سبب الندره؟ يعني في مجالات احنا في مصر يعني ايه انت عارفين ايه في التأني السلامه خلاص، فالناس بتكون اخترعت حاجه علم واتعملت له اقسام وكليات وكتب، واحنا بنكون ايه قاعدين في الشموخ. ما العلم ده ليه اقسام بره مصر من 40 سنه خلاص. الخليج ولا انا بقولها ليه باحتقار كده، الخليج الخليج في دول فيها اقسام لسانات حاسوبيه، مصر ما فيهاش ولا مؤسسه تعليميه بتدرس مقرر لسانات حاسوبيه الا اداب اسكندريه مقرر واحد اسمه لسانات حاسوبيه. خلاص فيش ولا دبلومه تخصصيه في لسانات حاسوبيه في مصر، محدش يعرف حاشا دبلومه واحده عملتها ألسن عين شمس من سنتين، يعني الدبلومه سنتين سنه 2013 شفت الدبلومه دي فعجبتني قلت اخيرا. انا كل الحاجات اللي بقولك ده انا كنت اعرف دكتور نبيل علي شخصيا الله يرحمه، قابلته سنه 2007 2008 قلت له ده انا بعمل كذا كذا فتبناني، فكان يقول لي اقرا كذا واعمل بحث ورجع لي اقول له عملته قول لي خلصته اروح اقرا بحث كذا وخلصت خد كتابين دول اقراهم خلصت ارجع وهكذا لغايه ما توفي الله يرحمه. كنت انا رحت له وانا كاتب كتابي قلت له انا خلاص هسجل ماجستير وهعمل كذا كذا كذا وعايزك مشرف من الخارج وخلاص اتفقنا، قال لي انا اجي لك مشرف من الخارج لو وافقوا عندك في الكليه منا ما راجعتهم وتاكل الراجل توفي. لكن الشاهد ان هو في في في في في في في نصف في مصر كده، بس ايه كل واحد شغال بدراعه. يعني احنا اللي هو ايه احنا ماشي مفيش قسم بيطلع ده، فعشان كده عليه طلب مهول جدا. يعني انا اعرف ناس اصدقائي شغالين في شركه واتنين على التوازي اوت سورس براتب اجنبي، يعني ما بياخدش من مصر. شركات بيشتغل اللي بيشتغل في ابل اللي بيشتغل اوت سورس بيشتغل رحمك الله بيشتغل في مصر فقط ان هم عملوا ماجستير لسانات حاسوبيه، بس هم اشتغلوا في العربي لان هم ايه ناس يقول لك ما دام انت هشتغل لسانات حاسوبيه تطبيق على اللغه العربيه عايز واحد نيتيف سبيكر عربي نيتيف سبيكر، يعني مش معاك درجه. لا ما في ناس بتبقى واخد لسانات حاسوبيه بس هو اجنبي يقول لك لا انا عايز لسانات حاسوبيه او مهندس لغه عربي او ان ال بي عربي، يعني انت لازم انت تكوني عربيه. يفضلوا يقول لك يا سلام لو خريج كليه باللغه العربيه ما يكونش درس باللغه الانجليزيه يا ريت، على حسب الطلب. فهو لا هو مطلوب جدا التخصص، بس فين الصعوبه؟ ان حد يعمل ده يعمله عميل. يعني مثلا انا اديكي مثال، انا شخصيا اول ما اتعرفت على المجال ده انا اتعرفته وانا في بدايات كليه دار العلوم بعد ما خلصت هندسه، وانا داخل دار العلوم من قراءه كتب دكتور نبيل علي، وانا في ثانيه دار العلوم قلت لا المجال ده انا ده فرض كفائي وانا لازم اشتغل فيه لاني ما قابلتش حد اقول له على المجال حتى لو هو استاذ دكتور علم لغه ولا بتاع نادر ما يسمع عنه. فقلت طب من مين هيعمل الشغل ده على اللغه العربيه؟ والمهندسين بتتحاسب بيبقى الراجل ضعيف جدا في اللغه العربيه، فاقصى يعمل ابلكيشن كده بالشبه حاجه بسيطه كحاجه دقيقه قوي لا مفيش. فانا قلت خلاص انا اديني في المساحه وبدرس علوم قران وقراءات وبتاع، يعني الادوات بتاعه اللغه جاهزه عندي، فانا اكمل في المجال ده واكمل لسانات حاسوبيه. عشان اعمل ده عملت جدول كده من كتب الدكتور نبيل علي خلاص لغايه دلوقتي بدر ليا كام سنه بدرس في الموضوع ده عشان اعمل ايه؟ عشان اجمع دول اجمعهم تصنيف. انا قلت لك بقول لك في اثناء الكلام ليه الدبلومه اعلنت عنها ألسن، تواصلت مع اساتذ اعرف حد يعني دكتوره كنت برسلها مصريه في الخارج بتاعه السنه الحسابيه كنا نرجع لبعض في بعض الحاجات، فقول لها دكتوره اسالي لنا مين دول انا عايز اقدم عليه، قالت لي لا الدبلومه دي على الورق محدش مش متفتحتش. بقول لها ليه؟ قالت لي مفيش ستاف يدرسها، مفيش ولا كادر في مصر يعرف يدرس ده اللي انا كاتبه لك ده اللي هو نحو حاسوبي صرف حاسوبي مفيش حد يعرف ده. ايه ما انا بقول لك كتب وكورسات، مفيش مكان في كتب وكورسات. لا الدبلومه ما اتعملتش، موجوده على الورق اتوافق عليها كبرنامج. انا حمد اتواصل معايا حد من استاذ دكتور هناك قال لي عايزينك تيجي الدرس، قلت له انا اصلا مش مؤهل يعني مش واخد ماجستير عشان ادرس، قال لي هشوف لك طريقه، قال لي انا لو ما لقيناش كده تعالى درس لنا يعني انا اديله كورس، يعني كان عايز احصاء لغوي. فمين يعرف احصاء لغوي؟ حد درس احصاء ودرس لغوي؟ انا بعمل دراسات عليا احصاء دبلومه في معهد الدراسات الاحصائيه اللي خدت فيه علوم حاسب، وبعمل ماجستير علم لغه في اداره له، فينفع اديله احصاء لغوي لان انا قصدي ده. بس ايه عشان ابقى بقول لك عشان انا اعمله لغوي يعني هنا مثلا لغات تراثيه، فانا دخلت هنا اداره له عشان اعمل ايه، فانا درست كده ده وده ومعهد قراءات كمان عشان ايه علوم اللغه بشكل ازهري وبتاع تراث. خلاص كده خلصنا التطبيقات دي، بشوف بقى ايه في كتب طبعا معموله كتير كده كتير بس للاسف بالانجليزي خلاص، وبدرس لغات تانية عشان المقارنات وخاصه العبري حاليا رجعت اهتم بيه تاني باخد له حاجه، وباخد دراسات عليا احصاء خلاص، وباخد وخدت علوم حاسب دراسات عليا خلاص، درست فيها ذكاء اصطناعي وقواعد بيانات كل ده درسته علوم حاسب، وبشتغل ده مع نفسي يا رايه، وبخلص ليسانس علم نفس عشان اتخصص في علم نفس لغه وعصبي معرفي اللي هو بعد 3 4 سنين اكون ايه ليه 14 15 سنه شغال في اللي ده، اقدر اروح لحد من الاساتذه دول اقول لهم نعمل دبلومه مشتركه بقى اللي هو ايه زي بتوع علوم حاسب. تسمع عن علوم حاسب؟ حاسب قالي علوم حاسب، علوم حاسب من كام سنه ما كانش موجود علوم حاسب في مصر، لما حبوا يعملوا التخصص ده عملوا ايه اللي هو كان العالم كله بره شغالين، قال لك تصدق احنا ناسين التخصص ده، فعملوا ايه جابوا ناس بتاعت علوم، قال لك هات واحد بتاع جبر خطي وهات بتاع تفاضل وتكامل وهات حد بتاع فيزيكس وهات حد بتاع لوحدهم، خلاص خلصنا كده؟ لا هات حد بتاع هندسه كهرباء يدي ديجيتال وديجيتال لوجيك ويدي ديستريكت ماس وبتاع، وبعدين مش عارف ايه الدفعه الاولى اللي طلعت من دول بقوا ايه اول عارفه اللي هو ايه اول واحد من نوعه من الزراحف اللي هو اول نوع اول واحد علوم حاسب في مصر، الدفعه دي لما بقيت دكاتره بقوا ده اول دكاتره علوم حاسب. حاليا طالب علوم الحاسب ممكن يكون اللي بيدرس له، ما اعرفش اللي بيدرس له رياضه مين، علوم ولا علوم حاسب؟ السنه دي مهندس. فخلاص بقى في ايه في حد من نوعه، فالمفروض الطبيعي اللي يحصل ايه ده اللي كاتبه حتى الدكتور نبيل علي في الكتب، المفروض ان ده انا مثلا بحاول اعمل الخريطه دي لوحدي، اول ما اخلصها اروح جايب في الوقت ده انا اعرف ناس طبعا بره وجوه بيعملوا حاجات شبه ده شبه اللي انا بدرسه، خلاص فنجمع بعض نعمل استاف، الاستاف ده يعمل معهد او اكاديميه تطلع مهندس لغه عربيه، تيجي انت تقول انا معايا ثالثه ثانوي عايز ابقى مهندس لغه، فاحنا ناخدك ندرسك احنا ندرسك ايه نحو حاسوبي وصرف حاسوبي وبلاغه حاسوبيه وقواعد بيانات ورياضيات لغويه كلهم في مكان واحد وهندسه لغه ومنطق لغوي في مكان واحد تطلع مهندس لغه، ده المفروض ده ما ينبغي ان يكون، لكن احنا حاليا دي من ورطكم يمكن تمام. طيب وده السؤال بقى. ايوه فين سؤالك؟ انا طالب اخر سؤال كام وقت اقدر اجيب فلوس من الكلام ده عشان اعمل كده؟ تجيب فلوس منه؟ لا تجيب فلوس على طول لان هو في حاجات فريلانس انت ممكن تشتغل يعني تشتغل حاجه في جوه البروجكتس حاجه صغيره بس مش هيبقى اسمك مهندس لغه لسه خلاص، لكن يعني انت بتاع علوم حاسب ممكن لو انت قعدت على نفسك 4 شهور 6 شهور بتاخد حاجه معينه كبسوله ممكن اقول لك تفاصيلها لو انت مهندس او زي الاستاذه تقدر لا تجيب منها فلوس ليه؟ هقول لك فين سكه ايه الادوات اللي تاخدها وايه الابلكيشنز اللي عايزه تتعمل مش ممكن بتاع علوم الحاسب يفكر فيها ليه؟ لانه ما عندوش المشكله اللغويه، المشكله اللغويه مش في ذهن بعد يقول لك طب هو ما حدش عارف المشكله دي، لا ما حدش عارفها ليه ما حدش عارفها؟ لان هو لازم اللي يشوفها يكون اصلا بتاع لغه درس حاسوب فيعرف ان البتاع دي مشكله عند بتوع اللغه، يعني انا اعرف ناس لغويين بياخدوا فلوس كتيره جدا في حاجات لو احنا عملناها حاسب قالي هنقعدهم في البيت. طب وينفع بتوع اللغه برضه لو واحد بتاع لغه كويس قوي برضو نفس الكبسولة أربع ست شهور يبقى معاه حاجة ممسوكة. ليه؟ لأنه هو هيعمل إيه على الحقيقة بتاع علم اللغة ده. هو درس علم اللغة ودرس أصوات ودرس بتاع. إحنا هنقول له عارف دي اقراها حاسوبي في حاجات كده كويسة معقولة توقفه على رجليه وادرس حاجة بايثون صغيرة أدي الكورس أهو وأدي فكرة 2-3 بروجكت تستعمله فهتلاقي واقف على أرضية خلاص بيقدر يعمل حاجة. بس دي إيه؟ دي خد فكرة واشتري بكرة يعني اللي هو إيه؟ أنا عايز أخش سوق العمل في المجال بسرعة. لكن اللي أنا بقوله الخريطة الكبيرة دي خريطة أكاديمية يعني واحد يقول لك دي الخريطة دي على الأقل واحد عايز يقعد سنة بيدرس في الحاجات دي على التوالي والتوازي يطلع في الآخر حاجة كويسة جدا وحاجة نادرة كمان. بس إيه؟ يعني يعني عايز يقرص على نفسه شوية. واحد بقائمة من الشركات اللي حضرتك قلت عليها موجودة كتيرة في مصر شغالة في الشركات دي والكبسولة بتاعت مهندس حسن. ماشي خلاص انت ما يعني اضغط عليا هات لي طاجن مكرونة بتاعنا. عندك حاجة اسئلة تاني؟ انت هتدركي امتى؟ لما تبدأي ايه؟ قراية في حاجة هتبدأ تمسكي حاجة تعرفي تفاصيل يعني بداية قراية في ده يعني انت مثلا محتاجة تقري حاجة بسيطة مدخل علم اللغة يعني انت هندسة حاسب؟ هندسة في سنة كام؟ خلصتي ايه؟ اشتغلي في ايه؟ اول ما اتخرجت اشتغلت بايه؟ اشتغلت في ايه؟ اشتغلت بأنهي لغة؟ ماشي سوفت وير يعني ماشي كويس جافا ويب تطبيقات ويب ايه يعني جافا بس مش بي اتش بي مثلا ولا تمام بيلد ولا ما في انت انا ليا رصيدك عند خلص ما خلصنا احنا ماشي. لا هو انا برضو نفس سؤال محمد هي في خلطه ممكن اقول لك بايثون بايثون بايثون بايثون لا لا لا لا هي ليه البروجرامينج لانج مهم عندنا يعني في لغات مخدومه كويس في المكتبات بتاعتها اللايبرري بتاعت البروجرامينج على العربي ومعمول ابلكيشن كتير بيها عربي. فانا مثلا هقول لك احنا هنعمل برنامج تصحيح لغوي تدقيق املائي فعشان نعمله جافا هنتعب بايثون بكره الصبح نعمل واحد ليه هتلاقي اوبن سورس كود مفتوح بالهبل في البايثون ومعمول ايه صرف واملا وبتاع عشان كده لغه البرمجه. فدي الجزء ده انت بتلقطيه بسهوله. الجانب اللي انت عايزه تمسكيه الجانب الوسيط مدخل للسنات الحاسوبيه في كتاب انا عندي اسمه مدخل للسنات الحاسوبيه لو قريتيه على طول هتبقى على طول كده خريطه وضحت قدامي ايه ده هو في كتاب اسمه ميكانيك اللغه العربيه بتاع رأفت الكمار ده بتاع كان بيترجم بلغه قديمه معرفش حاجه انتليجنت زي البولوج اسمع البولوج قبل ما تشتري البايثون كان برولوج واللازم كانوا بيشتغلوا بها انتليجنت ابلكيشن كان هتفهمي على طول الموضوع يعني هيبقى باقي لك بقى ايه سرسيبيهم كورس كده. يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتبارك الله فيك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.